بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب التيمم، وهو مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث عن الوضوء ونواقضه والغسل وموجباته شرع بعد ذلك في الحديث عن التيمم، وذلك أن التيمم ما يكون نائبا عن الوضوء تارة ويكون عن الغسل كذلك. ثم أورد أول مسألة فيه وهو تعريف التيمم. قال المصنف: وهو مسح الوجه. وقد أجاد المصنف في تعريف التيمم بأنه المسح، لأن التيمم هذا ذكر للفعل، فالأنسب أن يعرف بفعل وهو مسح الوجه واليدين. وقوله بتراب طهور على وجه مخصوص، قوله على وجه مخصوص احتمال أن الجار والمجرور يعود إلى المسح، وتارة يعود إلى التراب. فإن كان عائدا للمسح فيكون الوجه المخصوص صفة للاستعمال من حيث تقديم وصفة المسح للوجه واليدين. وإن قلنا إن الجار والمجرور عائدان إلى التراب فيكون الوجه المخصوص صفة للتراب، فيكون التراب مباحا غير محترق، ونحو ذلك مما سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. بدل عن طهارة الماء. نعم، قوله بدل أي أن التيمم بدل عن طهارة الماء. وهذه المسألة فيها جملتان. الجملة الأولى قوله بدل، عندما نعرف أن التيمم بدل عن طهارة الماء فإن هذا يفيدنا مسائل كثيرة. من هذه المسائل أن القاعدة عند أهل العلم أن البدل أضعف من المبدل، وهذا واضح، ولذلك فإن الماء رافع للحدث بينما التيمم مبيح له، مبيح للعبادة. ومن الأمور المترتبة على كونه بدلا أن العلماء يقولون لا يجتمع البدل والمبدل في محل واحد، بل يكتفى بأحدهما، إما البدل أو المبدل، وهذا مستقر كذلك، فلا يجمع بين التيمم والوضوء، إذ لو وجد الوضوء لارتفع الحدث به فلا يكون للتيمم حاجة. وأما الصور التي يريدها الفقهاء رحمهم الله تعالى لفعل الوضوء أو بعض أفعاله والإتيان بالتيمم معه أو بعده، فإنما يكون ذلك لموجب آخر، مثل ما يتعلق بالعجز عن الماء، فيقولون إن العجز عن الماء لا يصدق على ذلك الشخص حتى يستخدم ما بيده فيغسل به ما أمكن من أعضاء الوضوء أو الغسل. أو بناء على قولهم في مسألة التبعيض التي سبق الإشارة إليها، وذلك أن أعضاء الوضوء يرتفع بعضها بالغسل ولكن لا يكتمل رفع الحدث عن البدن إلا بإتمام الفعل. هذا معنى قول المصنف بدل عن طهارة الماء. وأيضا مما يتعلق بالبدلية أيضا أن البدل يكون عند العجز عن المبدل عنه الأصل، فلا ينتقل إلى البدل إلا عند العجز، وهكذا من القواعد والأحكام المبنية عليه. وتعبير المصنف بقوله طهارة الماء يشمل طهارة الماء للأحداث وطهارته للأخباث وهما النجاسات، وسيأتي تفصيل ذلك. ويجوز حضرا وسفرا. نعم، قوله ويجوز حضرا وسفرا بيان أن هذا الحكم ليس خاصا بالسفر، وإنما هو عام للحضر والسفر، مع أن الحكم شرع ابتداء في حال السفر. ولو غير مباح أو قصيرا. نعم، قوله ولو غير مباح أي ولو كان السفر غير مباح، بأن قصد بالسفر أمر محرم. وهذا يدلنا على ما سيقرره المصنف بعد قليل، أن التيمم عزيمة وليس رخصة، إذ الرخصة لا تباح في السفر المحرم بخلاف العزيمة. وقوله أو قصيرا، سيأتينا إن شاء الله بعد بضعة دروس التفريق بين نوعين من السفر: السفر القصير والسفر الطويل. إذ السفر القصير يتعلق به بعض الأحكام، منها جواز الصلاة على الراحلة، ومنها عدم لزوم السعي لصلاة الجمعة ونحو ذلك، بينما السفر الطويل يترخص له بجميع رخص السفر. ولكن هنا عندنا مسألة في قول المصنف ولو قصيرا. الحقيقة أن الإشارة للقصير لا حاجة إليه، لأنه قال حضرا أو سفرا، فعندما ذكر الشيء ومقابله يدل على أن الحضر والسفر لا أثر لهذا الوصف في الإباحة وعدمه، فمن باب أولى إذا كان السفر قصيرا أو طويلا. لأن التيمم عزيمة لا يجوز تركه. نعم، لأن التيمم عزيمة أي حكم أصلي لا يجوز تركه، لأن تركه يترتب عليه فساد شرط عبادة وهي الصلاة أو غيرها من العبادات. قال القاضي: لو خرج إلى ضيعة له تقارب البنيان والمنازل ولو بخمسين خطوة جاز له التيمم والصلاة على الراحلة وأكل الميتة للضرورة. نعم، هذا النقل الذي نقله المصنف عن القاضي هو في الأصل موجود في شرح الهداية لأبي البركات المجد بن تيمية، وهو قريب مما نقله المصنف ما عدا كلمة. في هذا النقل يقول: قال القاضي لو خرج إلى ضيعة له، المراد بالضيعة يعني المزرعة ونحوها ومثلها في وقتنا ما يسمى بالاستراحات أو المخيمات وغيرها التي تكون ملكا للشخص وقريبة من بلدته التي هو مستوطن ومقيم فيها. ثم قال تقارب البنيان يعني أنها قريبة من البنيان، والذي في شرح الهداية كما نقله ابن قندس تفارق البنيان أي تبتعد عن البنيان، والمعنى بينهما متقارب، يمكن جعل حمل المعنى الأول على المعنى الثاني. قوله تقارب أو تفارق البنيان والمنازل التي فيها بلدته ولو بخمسين خطوة، لو هذه للتقليل ولكنها ليست للتحديد، فهو أتى بها للتقليل أي أنها قريبة جدا دون مسافة السفر القصير بكثير، فأشار بها للتقليل لكنه ليس للتحديد، لكي نقول إنه لو نقص عن الخمسين خطوة فإنه يلزمه الرجوع، ولكنه أشار بها إلى التقريب. قال جاز له التيمم. قوله جاز له التيمم محل ذلك إذا لم يكن معه ماء، هذا الأمر الأول، ولا يمكنه الرجوع إلى المكان الذي فيه ماء خشية فوات مقصوده بالخروج إلى ضيعته، يريد أن يذهب إلى حلاله من غنم ونحوه، يريد أن يذهب إلى زراعته، يريد أن يذهب إلى غير ذلك من الأمور، يعلم أنه إذا رجع فاتت حاجته التي ذهب لأجلها، فلا يلزمه الرجوع إلى منازله وإلى بلدته ليتوضأ من ماء. إذن قوله جاز له التيمم ليس مطلقا، بل لا بد من قيدين مهمين: القيد الأول أنه إذا لم يكن معه ماء، والقيد الثاني أن لا يمكنه الرجوع إلى منزله أو بلدته إلا بتفويت حاجته التي خرج إليها. وهذان القيدان سيوردهما المصنف بعد ذلك، لأن أبا البركات أورد كلام القاضي في محل المسألة التي سيأتي بعدها. ثم قال الشيخ: والصلاة أي ويجوز له الصلاة على الراحلة وأكل الميتة للضرورة. الحقيقة أن هذه الجملة الثانية فيها إشكال، ووجه الإشكال أن بعض الشراح لما وجدوا ذلك قالوا: هل للضرورة تعود للصلاة على الراحلة وأكل الميتة؟ فإن قلت إنها تعود لهما فإن الصلاة على الراحلة يجوز للضرورة في الفرض والنافلة، وأكل الميتة يجوز للضرورة فقط. والذي يظهر والعلم عند الله، وهذا الذي ذكرت لكم قبل قليل أظنه كلام منصور، والذي يظهر والعلم عند الله أن قول القاضي أبي يعلى للضرورة إنما هو عائد لأكل الميتة فقط، ويكون المعنى على حينئذ ويكون المعنى حينئذ أن من خرج إلى ضيعته ولو كان خروجه قريبا من بلدته لكن ضيعته تبلغ عن بلدته مسافة السفر القصير، يجب أن نقيدها بذلك، فإنه يجوز له أن يصلي على راحلته صلاة النافلة. وهذا الذي يظهر من سياق كلام القاضي أبي يعلى، لأني ذكرت لكم قبل قليل أن السفر القصير يجوز الصلاة النافلة على الراحلة فيه من غير توجه لقبلة، وهذا هو مراد القاضي. وأما أكل الميتة للضرورة فإنه يجوز مطلقا سواء في البلد أو خارج البلد، في الحضر أو في السفر وغير ذلك، وهذا هو الذي يظهر من سياق كلام القاضي. نعم. ويجوز لكل ما يفعل بالماء عند العجز عنه شرعا. نعم، هذه مسألة أوردها المصنف، وهي ما الذي يفعل، ما الذي يبيح التيمم وتشرع لأجله. قال المصنف: ويجوز لكل ما يفعل بالماء عند العجز عنه شرعا. قوله ويجوز أي ويجوز التيمم، وتعبير المصنف بالجواز محل إشكال، لأن التيمم دائما ليس جائزا، بل قد يكون جائزا وقد يكون مندوبا، بل وقد يكون واجبا إذا حضرت الصلاة الواجبة. ولذا فإن الأصوب أن تكون هذه العبارة ويشرع، وإن كان من الفقهاء من عبر بقوله ويجب، لكن الأنسب أن يقال ويشرع، لأنه يكون مندوبا في أحيان ويكون واجبا في أحيان. فقول المصنف هنا ويجوز ليس معنى قوله ويجوز بمعنى الجواز الذي هو أحد الأحكام الخمسة، وإنما المراد بالجواز هو ما يقابل غير المشروع، فيدخل فيه الواجب ويدخل فيه المندوب، فيدخل فيه الواجب والمندوب. قوله لكل ما يفعل بالماء، أي يشرع التيمم لفعل كل ما يفعل بالماء، يعني إذا وجد الفعل الذي يشترط له الطهارة بالماء فإنه يشرع عنده أن يتيمم، وهذا معنى قوله ويجوز لكل ما يفعل بالماء. وقوله يفعل بالماء أي يفعل بالطهارة بالماء، لأن الماء قد يستخدم في الشرب وليس هذا مراده، وإنما مراده ما يفعل بالطهارة بالماء، لأن الحديث في هذا الباب وما قبله إنما هو متعلق بالطهارة دون ما عداها، فيشمل ذلك أمرين: رفع الأحداث وإزالة الأخباث إلا ما استثني في محله إن شاء الله. وقوله عند العجز عنه أي عند العجز عن الماء، فمن عجز عن الماء حقيقة أو حكما فإنه يشرع له التيمم عند هذا الشرط هو العجز. وقوله عند العجز عنه شرعا متعلقة بالعجز، وهذا يدلنا على أن العجز نوعان: عجز حقيقي وهو الحسي، وعجز شرعي أي باعتبار الشرع، والحقيقي داخل في الشرع، والعجز الحقيقي أو الحسي داخل في الشرع، لأن الشرع اعتبر الحقيقي وزيادة كما سيأتي في بيانه إن شاء الله. من صلاة وطواف وسجود تلاوة وشكر وقراءة قرآن ومس مصحف ووطء حائض انقطع دمها ولبث في مسجد. طيب نقف هنا. بدأ يقول المصنف أو يبين المصنف ما هي الأفعال التي يشترط لها الماء، فقوله من هنا بيانية تبين ما يفعل بالماء من العبادات. قوله من صلاة واضح، وطواف وسجود تلاوة وشكر وقراءة قرآن، لأن سجود التلاوة والشكر هذه ملحقة بالصلاة لا أخذ حكم الصلاة. وقوله وقراءة قرآن هذا المقصود لمن كان عليه حدث أكبر فيشرع له التيمم، وأما من عليه حدث أصغر فإنه يجوز له قراءة القرآن وإن لم يتطهر أو يتيمم. وقوله ومس مصحف أيضا يشمل الحدثين، ووطء حائض انقطع دمها كذلك، ولبث في مسجد، فإن اللبث في المسجد يجوز للجنب والمرأة الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما بشرط الوضوء، فمن لم يجد ماء يغتسل به فإنه في هذه الحالة فإنه يتيمم. نعم. سوى جنوب وحائض ونفساء انقطع دمهما في مسألة تقدمت في الباب قبله. نعم، هذه المسألة أو هذه الجملة وهي قول المصنف سوى جنوب وحائض ونفساء انقطع دمهما في مسألة تقدمت في الباب قبله، أي في الدرس قبل الماضي تكلمنا عن هذه المسألة. فالجنوب والحائض والنفساء التي انقطع دمها فإنهم لا يتيممون لللبث في المسجد. ومعنى هذه الجملة أن الجنوب والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما إذا أرادوا اللبث في المسجد فإنه يلزمهم الوضوء، فإن لم يجدوا ماء يتوضؤون به فإنه في هذه الحالة يجوز لهم اللبث من غير تيمم كما مر معنا في الدرس قبل الماضي. إذن قول المصنف فقط كي نربط ولبث في مسجد الأولى لمن يعني أراد اللبث فيه وهو عاجز عن الغسل، فهذا لا بد له أن يغتسل، فحينئذ لا بد أن يتيمم له. وأما هنا فإنه عاجز عن الغسل وعن الوضوء معا لتعذر الماء عليه معا كلا الأمرين، ففي هذه الحالة المذهب يقولون إنه لا يتوضأ لأجل اللبث، عفوا لا يتيمم لأجل اللبث، وإنما يلبث في المسجد من غير تيمم، وهذه مرت معنا في الدرس الماضي. وبناء على ذلك تظهر لنا أن معنى هذه الجملة أنه لا يلزم التيمم، لا معناه أنه لا يشرع التيمم، وهذا أدق في من عبارة المصنف رحمه الله. نعم. ونجاسة على غير بدن ولا يوك. قوله ونجاسة على غير بدن، مر معنا قبل قليل أن التيمم يكون إما بدلا عن رفع الحدث في الطهارة الصغرى أو الكبرى أو لإزالة الخبث، لكن إزالة الخبث التي يتيمم لها إذا كانت على البدن، إما على المحل المعتاد مخرج البول والغائط أو على غيره من البدن. وأما إذا كانت النجاسة على غير البدن وهما أمران يجب تطهيرهما، ثوب المصلي وبقعته التي يصلي عليها، فإنه إذا عجز عن تطهيرهما فإنه لا يتيمم لهما لعدم ورود النص في ذلك. ولا يكره الوطء لعادم الماء. نعم، ولا يكره الوطء بل إنه جائز، وتقدم معنا كذلك. والتيمم مبيح لا يرفع الحدث ويصح بشرطين. نعم، قول المصنف والتيمم مبيح لا يرفع الحدث أي مبيح للعبادة لكنه لا يرفع الحدث، يترتب على كونه مبيحا كما سيأتي أنه لا يشرع قبل وقته، وأن خروج وقته يكون مبطلا له، وأنه إذا تيمم لعبادة ولم يقصد غيرها فإنه لا يجزئ لغيرها من العبادات التي لم يتيمم لها. وقول المصنف يصح بشرطين، أورد المصنف هنا شرطين فقط وأورد غيره تسعة، والفرق بين ما أورده المصنف وأورده غيره أن المصنف إنما اقتصر على الشروط الخاصة بالتيمم، وأما الشروط المشتركة بينه وبين الوضوء فلم يردها. فمن الشروط المشتركة بينه وبين الوضوء أنه لا بد من النية، ولا بد من الإسلام، ولا بد من العقل، ولا بد من التمييز، وهذه شروط مشتركة بين سائر العبادات. ومن الشروط كذلك أنه لا بد من الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء وكذلك قبل التيمم. ومن الشروط كذلك أنه لا بد من إزالة النجاسة إن كان لها جرم على بدن المصلي، على بدن المتوضئ أو المتيمم. ومن الشروط كذلك، وهو شرط سيورده المصنف لكنه متعلق بما يتيمم به، أنه لا بد أن يكون ترابا، وأفرد لها فصلا مستقلا. أحدهما دخول وقت ما يتيمم له، فلا يصح لفرض ولا لنفل معين. قوله فلا يصح لفرض أي لا يصح لفرض إذا فعل أداء، وأما إذا فعل قضاء بأن كان فائتة فإنه يصح كما سيأتي بعد قليل، لأنه ليس له وقت، وإنما وقته من حين استيقاظه من نومه وتذكره. فقوله لا يصح لفرض المقصود به حال الأداء، ولا لنفل معين. النفل المعين كثير جدا، منها ما يتعلق بالسنن الرواتب، فإن السنن الرواتب من النفل المعين المتعلق بالأوقات. نعم. كسنة راتبة ونحوها قبل وقتهما. أمثلتها كثيرة جدا كالوتر، وأمثلة التي سيريدها أيضا في الاستسقاء والكسوف قبل وقتهما. قبل وقتهما نص. نعم، واضح، نص عليه أحمد في أكثر من موضع. ولا لنفل في وقت نهي عنه. نعم، المصنف هنا رحمه الله تعالى عبر تعبيرا دقيقا في قوله في وقت نهي عنه، وهو أجود من عبارة غيره صاحب المنتهى وغيره حينما قالوا في وقت نهي وسكتوا. والفرق بين التعبيرين أن قول المصنف في وقت نهي عنه الضمير هنا يعود إلى النفل، أي نهي عن صلاة النفل فيه. وبناء على ذلك فإن النفل إذا لم ينهى عنه في وقت النهي فإنه يصح التيمم حين ذاك، مثل ركعتي الفجر فإنهما تصليان في وقت نهي، ومع ذلك نقول إنه يصح التيمم في ذلك الوقت. ومثل ذلك أيضا ركعتي الطواف على المذهب، فإن ركعتي الطواف يجوز صلاتها في غير وقت في وقت النهي في أي وقت، وبناء عليه فيجوز التيمم لها في أي وقت. ولذلك عبارة المصنف دقيقة حينما عبر بقوله في وقت النهي عنه. نعم. ويصح لفائتة إذا ذكرها وأراد فعلها. نعم، هذا الفائتة ليس العبرة بدخول الوقت، وإنما العبرة بذكرها إما بعد الاستيقاظ من النوم أو نحو ذلك. ولكسوف عند وجوده، فيكون وقت الكسوف وجود الكسوف أو الخسوف. والاستسقاء إذا اجتمعوا. إذا اجتمعوا أي إذا اجتمع الناس لصلاة الاستسقاء. ولجنازة. وقد ذكر بعض المتأخرين والشيخ مرعي أن المراد باجتماعهم أي اجتماع غالبهم، وهذا منه أن المراد بالاجتماع اجتماع غالبهم، وهو كذلك، فإن اجتماع الغالب ينزل منزلة اجتماع الجميع. ولجنازة إذا غسل الميت أو يمم لعذر، ولعيد إذا دخل وقته. طيب. يقول ولجنازة إذا غسل الميت، فمن لم يستطع الوضوء بالماء فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يتيمم لصلاة الجنازة إذا غسلت، أما قبل ذلك فلا، لأنه ليس هذا وقت الصلاة عليها، فإن الصلاة عليها إنما يكون بعد غسلها. وقوله أو يمم لعذر، أو يممت الجنازة لعذر بأن كان في وصول الماء إليها تعذر إما لفقد الماء أو نحوه. وهنا عايا بعض المتأخرين في هذه المسألة فجعلها لغزا، فقالوا رجل لا يصح له أن يتيمم حتى ييمم غيره، قالوا هذه صورتها، لا يصح لمن أراد صلاة الجنازة بتيمم أن يتيمم لصلاة الجنازة حتى ييمم الجنازة التي لا يمكن غسلها، فحينئذ يصح تيممه. نعم. ولعيد إذا دخل وقته، وقت صلاة العيد وهو ارتفاع الشمس قيد رمح. ولمنذورة كل وقت. نعم، قوله ومنذورة كل وقت، المراد بقوله ولمنذورة كل وقت أي المنذورة نذرا مطلقا لا مقيدا ومعينا بزمان، فإن الصلاة المنذورة بزمان معين لا يتيمم لها عند فقد الماء إلا إذا حضر ودخل ذلك الوقت دون ما عدا. وهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في تعبير المصنف ولمنذورة كل وقت، هنا قيدها المصنف أو أطلق المصنف فقال كل وقت، بينما في السابقة وهي الفائتة قال إذا ذكرها وأراد فعلها، فلم يقيدها بإرادة فعلها. وبناء على ذلك فإن الشيخ منصور في حاشيته استشكل ذلك، فقال لماذا في الفائتة قيدها بالذكر وهو عدم وجود الوقت، لكن زاد بقيد مهم وهو إرادة الفعل، وهنا لم يقيدها بإرادة الفعل. ثم يعني قد يكون الاحتمال في ذلك أن مراد المصنف هنا في قوله ولمنذورة كل وقت أي أنه يتيمم لها كل وقت أراد فعلها فيه، فيقدر معنى الإرادة، وهذا هو ظاهر كلامهم أنه لا بد عند الإرادة، فحينئذ يحمل المقيد هناك، يحمل المطلق هنا على المقيد هناك. نعم. ولنفل عند جواز فعله. نعم، ولنفل عند جواز فعله يعني أنه إذا أراد أن يعني يتنفل نافلة ما فإنه يتيمم عند جواز فعله، يشمل جميع النوافل من الصلوات وغيرها. نعم. الثاني. نعم، الشرط الثاني العجز عن استعمال الماء. نعم، هذا الشرط الثاني وهو العجز عن استعمال الماء، وصور العجز كثيرة جدا، وقد أورد المصنف معنا هنا ثمانية صور أورد فيها صورا من العجز عن استعمال الماء، وغالبا لا تخرج الصور عن هذه الثمان. أول صورة فقال فيصح لعدمه بحبس أو غيره. نعم، هذه الصورة الأولى وهو أنه قد يكون العجز عجزا لأجل عدم الماء، وسبب عدم الماء إما الحبس أو لغير الحبس، والمراد بالحبس هو المنع، ويشمل صورتين، حبس الإنسان عن الماء وحبس الماء عن الإنسان. فحبس الإنسان عن الماء بأن يكون مربوطا بقيد، أو يكون في غرفة ويقفل عليه أو نحو ذلك من الصور، أو يكون في حفرة ويكون بعيدا عن الماء فهو المحبوس الممنوع من الحركة وهو المقيد، وعكسه حبس الماء عنه بأن يكون الماء موضوعا في مكان يمنع هو من الوصول إليه بأن يكون في صندوق ونحو ذلك. قوله أو غيره، أو غيره من الأسباب التي تؤدي للعدم، مثل عدم وجوده في المكان الذي هو فيه. نعم. ولعجز مريض عن الحركة وعمن يوضئه إذا خاف فوت الوقت إن انتظر من يوضئه، وعن الاغتراف ولو بفمه. نعم، هذا هو العجز الثاني وهو العجز عن الحركة. قال ولعجز مريض عن الحركة، المراد بالحركة هنا الحركة التي تجعله يعني يفعل أفعال الوضوء والغسل، وسيرجع لهذه الكلمة ما هو أقل الحركة. قوله عجز مريض عن الحركة وعمن يوضئه، قد يكون عاجزا لكن عنده من يوضئه، فإن وجد من يوضئه فيلزمه أن يأتي به ولو كان بمال. هذا القيد الأول والثاني، القيد الأول عجزه بنفسه، والثاني عجزه عمن يوضئه إما بمال أو تبرعا. والقيد الثالث إذا خاف فوت الوقت إن انتظر من يوضئه. إذن هذه ثلاثة قيود أوردها المصنف للعجز عن الحركة. ثم قال بعد ذلك وعن الاغتراف. قوله وعن الاغتراف هذه معطوفة على الحركة، أي عاجز عن الحركة وعن الاغتراف، فيكون من باب عطف الخاص على العام، لأن الاغتراف جزء من الحركة، وقد يكون الحركة المراد بها الوصول للماء ويكون الماء بعيدا عنه، وقد يكون المراد بالحركة إيصال الماء إلى بدنه، ومنها الاغتراف. قوله وعن الاغتراف ولو بفمه، هذه أقل صور الحركة. فمن صور العجز عن الاغتراف قالوا أن يكون المرء مقطوع اليدين، ومن الصور كذلك أن يكون الماء في إناء وليس كثيرا مستبحرا ليمكنه أن ينغمس فيه، وإنما هو في ماء، وتكون يداه نجستين بحيث أنه لو اغترف لتنجس الماء باغترافه، فهنا في هذه الحالة عاجز عن الحركة حكما. ففي هذه الحالة ذكر الفقهاء أنه يغترف بفيه، بمعنى أنه يأخذ الماء بفيه ثم يصب الماء من فيه على يديه إن كانت يداه نجستين فيغسل يديه، أو يصب بفيه على سائر أعضائه التي يجب غسلها إن أمكنه ذلك. هذا كلامهم. نعم. أو لخوف ضرر باستعماله في بدنه. نعم، هذا هو العجز الثالث، وهو خوف الضرر، ويكون خوف الضرر بسبب استعمال الماء في بدنه. من جرح أو برد شديد، قوله من جرح أي بسبب جرح أو بسبب برد شديد في الجو، ولو حضر لا يلزم أن يكون في سفر. يخاف منه نزلة أو مرضا ونحوه. نعم، يخاف منها نزلة أو مرضا أو نحوه، وهذا واضح. نعم. بعد غسل ما يمكنه وتعذر تسخينه. نعم، بعد غسل، إذا غسل ما يمكنه غسله مما لا يخاف عليه الضرر، مثل غسل اليدين قد لا يخاف الضرر على يديه، أو إذا كان جنبا غسل قدميه وساقيه وذراعيه ويديه، ويترك غسل بطنه وظهره وهكذا، فيغسل ما يمكنه غسله، هذا القيد الأول. والقيد الثاني وتعذر تسخينه، أي لا بد أن يكون متعذرا عليه تسخين الماء، عاجز عن تسخينه. نعم. بدأ الآن بعد ذلك في التعذر الرابع، فقال أو لخوف بقاء شين أو مرض، أو قال أو لخوف بقاء شين. المراد ببقاء شين بمعنى أن يكون استعماله الماء في الوضوء أو الغسل أو إزالة النجاسة يؤدي إلى تضرره هو ببقاء شيء مستمر عليه، وهذا الشين المراد به العيب، فيبقى به عيب، ويشمل ذلك العيب الظاهر والباطن. فالظاهر مثل أن يكون الجرح يبقى ولا يزول إذا فيعني يكون موسما في جلده، والباطن أشاروا إليه في بعض كتبهم. وهذا الشين الذي ذكروه له قيدان مهمان. القيد الأول أنه لا بد أن يكون ذلك الشين فاحشا، والقيد الثاني أن يكون خوف بقاء الشين بإخبار طبيب ثقة. ذكر هذين القيدين مرعي. نعم. أو مرض يخشى زيادته أو تطاوله. نعم، الأمر الخامس وهو خشية زيادة المرض الموجود أو تطاول المرض الموجود، يعني يخشى أن يزيد المرض أو تطاوله، بمعنى أن يطول زمانه ويتأخر البرء فلا يبرأ مباشرة، فحينئذ يجوز له التيمم. نعم. ولفوات مطلوبه، هذا السادس، وهو أن يتيمم خشية فوات مطلوبه الذي يبحث عنه، إما أن يكون عبدا آبقا أو حيوانا شاردا أو أن يكون غريما هو له ملازم. نعم. أو عطش يخافه على نفسه ولم متوقعا. نعم، هذا العذر السابع يتحقق به العجز عن استعمال الماء إذا خاف عطشا على نفسه ولو كان هذا الخوف متوقعا ليس حاليا، وإنما يخشى عليه بعد فترة فيحفظ الماء عنده لحين حاجته إليه. أو رفيقه المحترم. قوله رفيقه المحترم يخرج غير المحترم، ويقصدون به ثلاثة أشياء: أشخاص، الحربي والمرتد والزاني غير المحصن إذا لم يتب توبة نصوحا. فهؤلاء الثلاثة كما ذكر المتأخرون هم يعني المرادون بقوله المحترم، فيخرجون بذلك. نعم. ولا فرق بين المزامل له أو واحد من أهل الركب. نعم، يقول لا فرق بين الرفيق المزامل له وبين أي شخص من الركب وإن لم يكن رفيقا له في مزاملة. ويلزمه بذله له لا لطهارة لطهارة غيره بحال. بدأ هنا يتكلم في مسألة استطرادا وليست من الأعذار. يقول إن من كان معه ماء يلزمه بذله له، فقوله يلزمه أي يلزم من معه الماء، بذله أي بذل الماء له أي لرفيقه. إذن هذه ثلاث ضمائر تعود لثلاثة أشياء مختلفة. أعيدها بإظهار الضمائر: قوله ويلزمه أي يلزم من معه الماء، بذله أي بذل الماء له أي لرفيقه الذي يكون محتاجا للماء. وهذا الرفيق الذي يكون محتاجا للماء إنما يلزم ويجب بذل الماء له إذا كان عطشان فيبذل ليرتوي به من العطش، وأما بذله له لأجل الوضوء فليس بلازم، ليس بلازم. وبناء على ذلك حيث قلنا باللزوم والوجوب، فإنه إذا وجب عليه بذل الماء فإن رفيقه إذا مات فإنه يضمن الذي معه الماء لأنه وجب عليه بذل الماء فامتنع. وهذا البذل مع وجوبه شرعا لا يسقط حق صاحب الماء بالعوض بقيمته، فإنه يعطى قيمته بعد ذلك. نعم. أو إلا قصد التبرع طبعا. نعم. أو على بهيمة. قوله لا لطهارة غيره بحال. نعم، لا لطهارة غيره، هذا اللي قلنا قبل قليل، فلا بد أن يكون المبذول له لأجل العطش لا لأجل الطهارة. وقوله بحال أي يشمل جميع الأحوال، سواء بذلها مجانا أو بذلها بعوض، بعوض المثل أو بأكثر أو بأقل، لا يلزمه بذله سواء كان الماء محتاجا إليه أو غير محتاج إليه. نعم. أو على بهيمته أو بهيمة غيره المحترمتين. نعم، هذا رجوع للعذر السابع، فقد ذكر في العذر السابع أنه إذا خاف العطش على نفسه ولو متوقعا، أو خافه على رفيقه، ثم قال أو خافه على بهيمته أو بهيمة غيره من الناس المحترمتين، أي البهيمتين المحترمتين. يخرج بقوله المحترمتين البهائم غير المحترمة مثل الخنزير والكلب العقور، فإنها غير محترمة. قال ابن الجوزي إن احتاج الماء للعجن والطبخ ونحوهما تيمم وتركه. نعم، أولا قبل أن نذكر هذا كلام المصنف، هنا عبر المصنف بقوله قال ولم يقل وقال، ومر معنا الفرق بين هاتين العبارتين، وهذا يدلنا على أن المصنف يرى قول ابن الجوزي، ولكن إنما صرح بكلامه لفائدة، إما لعدم وجوده أن غيره قد جزم بذلك أو لغير ذلك من الأسباب. وهذا يدلنا على أن ما ذكره ابن الجوزي جزم به المصنف، وهو العذر الثامن الذي يتحقق به العجز عن استعمال الماء. وهذا العذر نقله المؤلف عن ابن الجوزي، وقد جزم به كثير من المتأخرين، منهم صاحب المنتهى ومنهم صاحب الغاية، وإن كان بعض فقهاء المذهب لم يجزموا به مثل ابن حمدان في رعايته، فإنه حكاه بقوله قيل، قالوا وقولهم إذا قيل وقيل فإنها صيغة تمريض وتضعيف. وهذا الذي ربما كان سبب إرادة المصنف هذا الحكم منسوبا لابن الجوزي من غير جزم به، وهو أن صاحب الرعاية ضعفه. إذن هذا هو العذر الثامن إذا كان قد احتاج الماء لغير العطش وإنما احتاجه لأجل عجن طعامه وطبخه، فإنه يجوز له حينئذ التيمم. وإذا وجد الخائف من العطش ماء طاهرا وماء نجسا يكفيه كل منهما لشربه حبس الطاهر وأراق النجس إن استغنى عن شربه، فإن خاف حبسهما ولو مات. هذه مسألة وهي متعلقة في من كان عنده ماءان، أحدهما ماء طاهر والآخر نجس. الماء الطاهر هو الذي يستخدم، والماء النجس لا يجوز استخدامه لا في أكل ولا في شرب ولا في طهارة ولا في غيرها، فلا فائدة فيه. يقول المصنف: إذا وجد الخائف من العطش، هو يخاف من العطش، ماء طاهرا وماء نجسا، يكفيه كل منهما لشربه، يعني يكفي الطاهر له في شربه ولا يحتاج إلى النجس، حبس الطاهر أي أمسك الطاهر لشربه، وأراق النجس لأن النجس لا يجوز شربه ولا يجوز الوضوء به ولا يرفع النجاسة ولا يرفع الحدث وهي النجاسات، قال: إن استغنى عن شربه. قوله إن استغنى عن شربه بمعنى أن الطاهر يكفيه ولا يحتاج إلى شربه. فإن خاف أي فإن خاف أن لا يكفيه الطاهر وأن يكون محتاجا إلى النجس في الشرب بأن يكون الطريق طويلا أو يظن أن الماء لن يصله إلا بعد فترة طويلة، حبسهما، حبس الطاهر للاستعمال وحبس النجس حينئذ لأجل الخوف الذي خافه للحاجة إليه. نعم. ولو مات رب الماء يممه رفيقه العطشان وغرم ثمنه في مكانه وقت إتلافه لورثته. نعم. يقول الشيخ: لو مات رب الماء، يعني لو أن اثنين كانا في سفر ونحوه، أحدهما معه ماء والآخر لا ماء عنده وإنما هو عطشان محتاج لهذا الماء، فلما مات مالك الماء فالأصل أنه يغسل بمائه الذي هو في ملكه قبل وفاته. قال: ولو مات رب الماء يممه رفيقه العطشان، بمعنى أنه إذا كان له رفيق عطشان محتاج إلى هذا الماء بعينه فإنه يأخذ هذا الماء لأجل شربه ولا يغسل صاحبه الميت وإنما ييمم، لأن حاجة الحي مقدمة على حاجة الميت ولأن الحاجة للشرب مقدمة على حاجة الطهارة. هذا معنى قوله يممه رفيقه العطشان. بقيت عندنا مسألة بعدها مهمة، وهذه المسألة بني عليها بعض المسائل المتعلقة بالضمان. قال: وغرم ثمنه، أي وغرم الذي أتلف الماء وشربه وهو العطشان ثمنه، أي ثمن الماء، ثمن الماء. ففي قول نعم في مكانه، في مكانه، فقوله في مكانه هذه متعلقة بالثمن لا بالغرم، فإنه لا يغرم في المكان وإنما يغرمه بالثمن في المكان، فرق بين العبارتين. فيجب أن تعلم أن قوله في مكانه إنما هي عائدة للثمن وليست عائدة للغرم، لكي تفهم المسألة جيدا. وقوله في مكانه المراد مكان إتلاف الماء أي شربه، المكان الذي شرب فيه الماء، وهذا معنى قوله مكان إتلافه وقت إتلافه، أي في مكان إتلاف الماء في وقت الإتلاف في وقت الشرب، لورثته أي لورثة مالك الماء. هذه المسألة تدلنا على أن الماء إذا أتلف لحاجة فإنه لا يرد مثليا وإنما ترد قيمته، لأن الماء في وقت العطش قيمته عالية، وأما في وقت وجود الماء وتوفره تكاد تكون قيمته معدومة، فالماء شبه المجان في أغلب البلدان. فحينئذ نقول لو قلنا إنه يرده لهم من باب المثل فيرد بدل الماء ماء لتضرر الورثة ولا كان في نفسهم شيء، حيث يمم ميتهم ولم يغسل بماء الذي ملكوه. ولذلك ذهب الفقهاء إلى أنه لا يرد المثل وإنما يرد القيمة في وقت الإتلاف في مكان الإتلاف، فيكون قيمته أعلى لجبر ضرر الورثة وعدم الإجحاف بهم. ومن أمكنه أن يتوضأ ثم يجمع الماء ويشربه لم يلزمه لأن النفس تعافه. وهذه واضحة، أن الذي يكون عنده ماء قليل ويمكنه أن يتوضأ ثم يجمع الماء بعد ذلك ويشربه هو لا يلزمه فعل ذلك، وليس هذا من الاقتصاد في شيء سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، لا يلزم ذلك لأن النفس تعاف هذا الشيء وإن لم يسلب الطهورية، النفس تعاب شرب الماء المستعمل. ومن خاف فوت رفقته ساغ له التيمم. نعم، هذه أيضا من الأعذار المتعلقة أو الصورة التاسعة والثامنة، نعم التاسعة، في من يعذر يعجز عن استعمال الماء وهو خوف فوات الرفقة. هنا قول المصنف خاف فوات رفقته، قيدها المصنف بفوات الرفقة، وهذا يشمل كل صور فوات الرفقة، كما قال ابن مفلح في الفروع، فيشمل ما إذا خشي فوات رفقته وفيها ضرر عليه، ويشمل إذا خشي فوات رفقته بلا ضرر، بل يكون فوات رفقته فيها فوات أنس وألفة بينه وبينهم فحسب. والذي ذكره ابن مفلح هو في مكانه. إذن فمن خاف إذا استعمل الماء أن يفوت رفقته جاز له التيمم مطلقا، سواء كان في فواتهم وذهابهم ضرر عليه أم لا. وكذا لو خاف على نفسه أو ماله في طلبه خوفا محققا لا جبنا، كأن كان بينه وبين الماء سبوع أو حريق أو لص ونحوه، أو خاف غريما يلازمه ويعجز عن أدائه، أو خافت امرأة فساقا بل يحرم عليها الخروج في طلبه، ولو كان خوفه بسبب ظنه فتبين عدم السبب، مثل من رأى سوادا بالليل ظنه عدوا فتبين أنه ليس بعدو بعد أن تيمم وصلى لم يعد. نعم، هذه المسألة متعلقة بمن خاف على نفسه، وهذا نعتبرها العذر التاسع ربما من الأعذار، وهو الخوف على النفس. مثل المصنف بالخوف على النفس في بسبب طلب الماء بصور، كأن يكون بينه وبين الماء سبع أو لص، أو خاف غريما يلازمه، الغريم الذي يلازمه هو الدائن يلازمه فيؤذيه ويكون المدين ذا شرف، أو خافت امرأة فساقا يعتدون عليها بل يحرم عليها الخروج حينئذ. بيّن المصنف قبل أن أذكر كلامه ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الخوف حقيقيا، والحالة الثانية يعني حقيقيا محققا، عبر بكونه محققا، والصورة الثانية أن يكون مظنونا، والصورة الثالثة أن يكون جبنا. هي ثلاث صور، بدأ بالمحقق ثم ذكر الجبن ثم ذكر صور المحقق ثم ذكر الظن، ولكني رتبت كلام المصنف ليتضح. الخوف المحقق مجزوم به أن من خاف جاز له التيمم حين ذاك. الصورة الثانية إذا كان الخوف مظنونا بأن ظنه سبع فبان خلاف ذلك، قال ولو كان خوفه بسبب ظنه، هذا في آخر الكلام الذي قرأه القارئ قبل قليل، فتبين عدم السبب، مثل من رأى سوادا بالليل ظنه عدوا، أو ذكروا رأى قطا فظنه نمرا، أو رأى سوادا فظنه أسدا، أو رأى كلبا فظنه أسدا كذلك، أو ظنه كلبا عقورا، فنقول إن من ظن شيئا مخيف فتيمم وصلى فتبين أن ما ظنه ليس كذلك، فنقول صحت صلاته ولم يعد. وهذا من باب تنزيل المظنة منزلة المئنة، يعني المتيقن. هذه الصورة الثانية وهي واضحة. الصورة الثالثة ذكرها المصنف مختصرة، ولكني سأطيل عليها لأن فيها يعني بعض التفصيل. الحالة الثالثة أن يكون خوفه من باب الجبن، وهذه ذكرها المصنف في قوله لو خاف على نفسه أو ماله في طلبه خوفا محققا لا جبنا، لا جبنا، لأن المثال الذي بعده وهو قوله كأن كان بينه، هذا مثال للخوف المحقق وليس مثال للجبن. طيب، ما المراد بالجبن؟ الضابط بالجبن عندهم قالوا هو الخوف بلا سبب، عندما يخاف المرء بلا سبب فإنه يكون جبنا، ومثلوا لذلك قالوا مثل من يخاف من الخروج في الليل الذي نسميه الآن نحن أو المختصون في علم النفس يسمونه بالرهاب. بعض الناس عنده رهاب من الخروج ليلا، وبعض الناس عنده رهاب من الخروج للشارع يخاف من السيارات، وبعض الناس عنده رهاب من النظر للمجتمع. فالفقهاء هنا يقولون إن من كان هذا بسبب رهابه وجبنه لا لسبب سبب ملموس لا مظنون ولا محقق فإنه لا يجوز له التيمم، بل يجب عليه الخروج. هذا كلامهم. والحقيقة أن كلامهم فيه ما فيه، لأن المصابين بالرهاب قد يكون خوفهم أشد بكثير من الخوف من سبب من الشخص الطبيعي، فقد يكون خوفهم شديدا. والآن وسائل هذا التواصل تريك صور بعض هؤلاء المصابين بالرهاب، ولذلك وجدت كلام بعض المحققين من المتأخرين وهو الشيخ عبد الغني اللبدي، فقد ذكر اللبدي في منسكه في الحج ولم يذكره في حاشيته وإنما ذكره في المنسك، قال كلمة جميلة، قال الذي أعتقده وأجزم به أن الجبن إذا وصل لهذه الدرجة فإنه يتيمم، وهذا هو الصواب، لأن هذا الخوف الشديد يبيح له التيمم إذا لم يكن الماء قريبا منه، ولا يلزمه حينئذ أن يخرج إلا من باب التدريب له ليطرد هذا الرهاب عن نفسه. وكلام الشيخ عبد الغني في محله ولا شك. نعم. ويلزمه شراء الماء بثمن مثله في تلك البقعة. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن العجز العاشر تقريبا، وهو العجز بسبب غلاء الثمن، لكنه ابتدأ بالواجب ثم ذكر بعد ذلك صورة العجز. قال ويلزمه، أي ويلزم من وجبت عليه الطهارة لحضور وقت الصلاة ونحوها، شراء الماء بثمن مثله في تلك البقعة أو مثلها غالبا، أي مثل تلك البقعة. نعم. ولم يعبر المصنف بالحال، وإنما اعتبر البقعة وحدها، لأن الحال قد يكون حال عطش ونقص ماء، وإنما العبرة بالبقعة في الحال المعتاد. أو وزيادة يسيرة كضرر يسير. نقول وزيادة يسيرة، أي ولو زاد الثمن عن ثمن المثل زيادة يسيرة. وضابط الزيادة اليسيرة هو العرف، الزيادة اليسيرة عرفا. وقوله كضرر، الكاف هنا كاف تشبيه، فهي مسألة مختلفة شبهها بها. نعم. فقال كضرر يسير في بدنه من صداع أو برد. نعم. يقول ومثال ذلك أن الضرر، قلنا قبل ذلك أظن الثالث أو الثاني، أن من خشي الضرر في بدنه فإنه يجوز له الانتقال إلى التيمم، إن خشي الضرر على بدنه بسبب استعمال الماء. لابد أن يكون الضرر ليس يسيرا، فلو كان الضرر يسيرا كالصداع أو برد يسير، يحس ببرد يسير وخاصة عند اشتداد البرد، فهذا الضرر مغتفر ولا بد من تحمله، بل إن فيه أجرا، وهذا من باب الوضوء على المكاره الذي جاء به الحديث، فيعفى، فلا يلزم حينئذ أو فلا يشرع حينئذ الانتقال إلى بدله. لا بثمن يعجز عنه. نعم. قوله لا بثمن، أي إن كان الماء موجودا بثمن المثل ولم يزد عن ثمن المثل، لكنه هو لا يستطيع شراءه، يعجز عنه، يعجز عن هذا الشراء، فإنه لا يلزمه الشراء حين ذاك. طبعا ثمن المثل، أضرب لكم مثالا يعني يتصور في هذا الوقت، قد يكون المرء في بعض الأماكن ولا يتوفر فيها أماكن للوضوء، ولكنه يجد بيع قناني الماء المعبأة، ثم إن هذه القناني الماء المعبأة بيعت بأكثر من سعر مثلها في ذلك الموضع، لأن المواضع التي تباع فيها القناني تختلف بناء على اختلاف المواضع، في بعض المواضع تكون الضريبة مرتفعة فيزيد سعرها، وبعضها تكون إيجارها عال فيزاد في سعرها كذلك، وبعضها دون ذلك، فالأسباب تجعل قنينة الماء التي تباع بريال أو بنصف ريال في بعض الأماكن أعلى من بعض، فهذا هو سعر الماء في موضعها التي هي فيه. لكن لو زادت عن مثله بسعر أعلى فحينئذ لا يلزمه، أو كان عاجزا عن ذلك الثمن. نعم. أو يحتاجه لنفقة ونحوها. أو يحتاج المال لنفقة ونحوها فلا يلزمه حينئذ الشراء، لأن النفقة مقدمة. وحبل ودلو كماء. كماء يلزمه الشراء بثمن المثل، ويلزمه أيضا الطلب كما سيأتي بعد قليل. ويلزمه طلبهما وقبولهما عارية. نعم. يقول ويلزمه طلبهما، أي طلب الحبل وطلب الدلو لجلب الماء، لأنها من باب الوسائل. ويلزمه كذلك قبولهما، أي الحبل والدلو عارية، من باب العارية، لأن العارية ليس فيها منه. نعم. وإن قدر على ماء بئر بثوب يبله ثم يعصره لزمه، إن لم تنقص قيمة الثوب أكثر من ثمن الماء. نعم. يقول إن الذي يعجز عن استخراج الماء فإنه عاجز حكما عنه، لكن لو استطاع استخراجه بغير دلو وبغير حبل، وإنما بأن يغمس ثوبا معه، أي قطعة قماش يستخدمها كغترة ونحوها في الماء، ثم يخرج هذه القطعة ويعصرها ويجمع الماء ثم يتوضأ به أو يغتسل، فيجب عليه ذلك، لأن هذه أحد طرق ووسائل استخراج الماء من الأرض أو من نحوه. طيب. قال لزمه إن لم تنقص قيمة الثوب، أي إن لم تنقص قيمة الثوب بسبب بله واستعماله، لأن بعض الأقمشة إذا بلت يتغير شكلها وتنقص قيمتها، وهذا واضح مثل الحرائر ومثل الصوف وغيره. إن كان في استخدامه بهذه الطريقة يفسد قيمتها وينقص قيمتها فإنه حينئذ لا يلزمه، وهذا معنى قوله إن لم تنقص قيمة الثوب أكثر من ثمن الماء. هذه الجملة يعني هي عملية محاسبية سأوردها ثم سأورد الإشكال عليها أو الاستشكال عليها. يقول المصنف: لو أن الثوب قيمته 100 وقيمة الماء 5، فإذا غمس الثوب في الماء ثم أخرجه نقصت قيمة الثوب 5 فأقل، فإنه يجب عليه غمس الثوب في الماء لاستخراج الماء، فكأن هذا الفرق اشترى به الماء الذي يتوضأ به. هذا كلام المصنف. قيدها بعضهم تقييدا أوضح لكي تشمل قبله، فإن قبل ذلك قال بثمن المثل أو زيادة يسيرة، فقيدها بعضهم بأن يقول إن المراد بالأكثر هنا في قوله أكثر من ثمن الماء بأنها أكثرية لا يلزم بذلها، لكي تشمل قيمة مثل الماء في الموضع وتشمل أيضا ماذا؟ الزيادة اليسيرة. قد تستغرب من هذه الدقة، فلكن هذه الدقة التي يريدها الفقهاء مهمة، تكسبك العناية ب يعني العناية بالألفاظ ودقتها من جهة، ثانيا تعلم أن كلامهم تتابع عليه عشرات بل مئات الفقهاء يقرؤونه ويقرؤونه ويشرحونه ويحشون عليه، مما يدل على أن كلامهم في الجملة دقيق، بخلاف الكتب التي تكون حديثة لم تقرأ ولم تدرس، فالكتب التي لم تقرأ ولم تدرس العناية بها أقل. ولذلك كل كتاب خدم بالإقراء والتدريس لا شك أنه أولى من غيره ويكون أدق في عبارته من غيره. نعم. ويلزمه قبول الماء قرضا وكذا ثمنه. نعم، قوله يلزمه قبول الماء قرضا يعني يلزمه إذا قال له الشخص خذ هذا الماء قرضا فرد لي مثله، رد لي مثل الماء، إذ القرض يلزم رد مثله. وكذلك لو قدم له شخص الماء ثمن المال، ثمن الماء، فقال خذ هذا المال فاشتري به ماء. فقط أريد، لا أريد أن أستعجل، لكن سأذكر لكم أن هناك ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقرض الماء، هو يقرض الماء، والصورة الثانية أن يستقرض الماء، والصورة الثالثة أن يشتري الماء دينا في الذمة. شوف الفرق بين الثلاث، هي ثلاث صور وهي مختلفة، وسيورد المصنف الصور كلها، لكن جمعتها لكي تستطيع أن تعرف المتشابهات. إذا أقرض الماء من غير طلب، شوف أقرض الماء أو ثمنه من غير طلب منه فيلزمه القبول. اثنين، إذا طلب هو استقراض الماء أو استقراض ثمنه فلا يلزمه ذلك، لأن هذه الصورة الثانية فيها طلب منه فيكون للطرف الآخر منه، بينما الصورة الأولى هو الذي بادر من غير طلب منه، لأننا نهينا عن الطلب ولو كان النهي نهي كراهة. الصورة الثالثة أن يشتري الماء بثمن في الذمة دينا، فيقولون لا يلزمه كذلك. إذا فرق بين الصور الثلاث، الأولى يلزمه والثانية لا تلزمه والثالثة تلزمه. الصورة الأولى أوردها المصنف في قوله ويلزمه قبول الماء قرضا وكذا ثمنه، أي قبول الماء أو ثمن الماء إذا تقدم إليه شخص ببذل ذلك القرض للنقد أو الماء. نعم. وله ما يوفيه لا اقتراض ثمنه. نعم، قوله لا اقتراض ثمنه أي لا طلب القرض. شوف الفرق بين المسألتين، لا يلزمه أن يطلبه أن يقرضه الثمن، وكذلك لا يلزمه أن يطلبه قرضه الماء. هنا لم يصرح بقرض الماء، لكن صرح به منصور في شرح المنتهى والخلوتي، فقالوا إن طلب قرض الماء مثل طلب قرض ثمنه. نعم. ويلزمه قبول الماء هبة لا ثمنه. يقول ويلزمه قبول الماء هبة، يعني أنه إذا وهبه شخص ماء فإنه يلزمه أن يقبله وجوبا لأنه لا مؤنة له وليست له قيمة عالية، لكن لا يلزمه مفهوم هذه الجملة أن يطلب الماء هبة. يقول يعني هب لي ماء، يعني أعطني الذي معك ماء، فإنه لا يلزمه ذلك لأن فيها منة، فيها طلب. وقوله لا ثمنه أي لا يلزمه أن يقبل ثمن الماء إذا أعطي له، لأن المنة واضحة في ثمن الماء. نعم. ولا شراؤه بدين في ذمته. نعم، هذه المسألة الثالثة ذكرناها قبل قليل، فقد ذكرت لكم إذا قبول قرض الماء يلزم، استقراض الماء وثمنه لا يلزم، هذه الثالثة وهو شراء الماء بدين في الذمة لا يلزم. وهذا معنى قوله ولا شراؤه بدين في ذمته، لأن فيها منة كما ذكرت لكم. هذه الجملة التي أوردها المصنف فيها أطلاق، حيث قال ولا شراؤه بدين في ذمته ولم يقيدها، وهذا يدلنا على أنه سواء كان قادرا على سداد الثمن أو ليس قادرا على ذلك فلا يلزمه في الحالتين، لا يلزمه في الحالتين. نعم. طبعا بس هنا مسألة، لما قال المصنف ويلزمه قبول الماء قرضا وكذا ثمنه، ذكر الفقهاء أن كل صورة لزمه قبول الماء فيها ثم ترك القبول وصلى بتيمم وبدون طهارة ماء فإنه يلزمه أن يعيد صلاته بعد ذلك لأنه مفرط. فإن كان بعض بدنه جريحا ونحوه وتضرر تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه، فإن عجز عن ضبطه لزمه. طيب. قول المصنف فإن، الحقيقة عيب على المصنف هذا التعبير، والصواب أن يقول وإن، لأن عادة الفقهاء إذا أتوا بالفاء فإنهم يأتون بها من باب التفريع على المسألة السابقة، وهذه مسألة جديدة وليست مسألة مفرعة على ما سبق. قال فإن كان بعض بدنه جريحا ونحوه، هذه مسألة تتكلم عن قضية التيمم لأجل الجرح الذي يكون على بعض البدن لا على جميع البدن. قال فإن كان بعض بدنه جريحا ونحوه، أي ونحو الجريح، كأن يكون به قروح أو يكون به حساسية، في أنواع من الحساسية من الأكزيما وغيرها، إذا جاء الماء للجلد فإنه يزيدها ويهيجها، أو حروق كذلك فإن الحروق قد يؤذيها الماء. قال وتضرر، أي وتضرر بالماء غسلا أو مسحا، يجب أن نقيده بالأمرين لأنه سيأتي أنه إن استطاع المسح وجب عليه المسح. تيمم له، قوله تيمم له أي تيمم لأجل الجرح، تيمم لأجل الجرح. قوله ولما يتضرر بغسله مما قرب منه، انظر لهذه الجملة. يقول الشيخ إن الشخص إذا كان في أحد أعضائه، لنقل يده، في يده جرح أو قروح أو حساسية، موضع الجرح فإنه لا يلزمه الغسل وإنما التيمم له. أحيانا بجانب الجرح أو الموضع الذي يضره وصول الماء لابد من حماء لكي لا يصل الماء إليه، فإنك لا تعرف ضبطه، فنقول وما بجانبه يتيمم له فيترك مكان الجرح ونحوه، وما بجانبه الذي يتضرر كذلك. وهذا معنى قوله ولما يتضرر بغسله مما قرب منه، أي من الجرح أو القروح أو موضع الحساسية وغيره. قبل أن ننتقل للجملة التي بعدها، انظر معي في قوله تيمم له ولما يتضرر به. ذكر بعض المتأخرين جدا وهو ابن غباش أن ظاهر كلامهم هنا، بل صريحه، هذه عبارته، ظاهر كلامهم بل صريحه أنه يتيمم تيممين، تيمم للجرح وتيمم لما كان بجواره مما يتضرر بغسله، فيكون تيمم تيممين، هذا كلامهم. والحقيقة ليس كذلك، بل إن الذي قاله لم يقله أحد، بل إن ظاهر كلامهم بل صريحه أنه تيمم واحد، لأنه قال يتيمم للأمرين، لمجموع الأمرين، فالصواب أنه بل مجزوم به قطعا أنه تيمم واحد وليس تيممين. فقط أردت أن أبين أن بعض المحشين، ليس كل ما يوجد في كلام المحشين مقبول على إطلاقه، وليس كل ظاهر كلام مقبول على إطلاقه، بل لابد من الرجوع للمطولات لفهم هذه المسألة. نعم. فإن عجز عن ضبطه. نعم، قوله ضبطه أي ضبط الجرح وما قارب منه، ما قارب الجرح، نعم، عن الجرح وما قاربه، لا يستطيع أن يضبطه ولا يعرف المقدار الدقيق الذي يتضرر بوصول الماء. لزمه أن يستنيب إن قدر، لزمه أن يستنيب من يضبط له ذلك فيخبره أن هذا هو المحل الذي يتضرر، أو يقوم بغسله ما عدا المحل الذي يتضرر ولو كان بأجرة، إن قدر بمال ونحوه. وإلا كفاه التيمم، وإلا لم يجد من يستنيب ولم يمكنه ضبطه، فحينئذ يكفيه التيمم. فإن أمكن مسحه بالماء وجب وأجزأ. نعم، يقول فإن أمكن مسحه بالماء وجب وأجزأ. هذه مسألة لطيفة في المذهب، وهي أن الفقهاء يقولون إن من كان على يده جرح أو نحوه فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون قادر على غسله بالماء وهو الإسالة، فيجب عليه ذلك. الحالة الثانية أن يكون عاجزا عن الغسل لكنه قادر على المسح بأن يبل يده أو خرقة فيمر بها على العضو، فنقول يجزئه كذلك. وقول المصنف فإن أمكنه مسحه، أي أمكنه مسح الجرح وما جاوره، أو القيح أو الحساسية وما جاورها بالماء، أي بيده المبلولة بالماء أو بخرقة مبلولة بالماء، وجب المسح ولا ينتقل التيمم. وأجزأه أي لم يلزم مع المسح تيمم، لأن المسح إيصال للماء إلى المحل، وهو وإن كان دون الغسل لكنه مجزئ عند الحاجة. وهذه من الأمور اللطيفة التي فيها تيسير على كثير من المصابين بالجروح ونحوها. وبناء على ذلك فإن الشخص له حالتان يجب أن نفرق بينهما، حالة إذا غطى الجرح وإذا لم يغط الجرح. إذا غطى الجرح بما له جرم فحكمه حكم الجبيرة تقدمت، وإذا لم يغطى الجرح أو جعل عليه كريمات فقط، كريمات الأدوية هذه، فإن الأدوية هذه إذا أمكن مسحها فإنه مجزئ. بعض الناس قد يجعل على يده كريمات معينة لأجل حروق ونحوها أو حساسية ونحوها، والماء يذهب هذه العلاجات، فهذه حاجة، نقول إن أمكنك مسحها أجزأك، ولا يأخذ حكم الجبيرة بأن لابد أن تكون على طهارة جعلت هذه الكريمات التي لا جرم لها ونحو ذلك. نعم. وإن كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء لزمه مراعاة ترتيب وموالاة في وضوء لا غسل، فيتيمم له عند غسله ولو كان صحيحا. نعم، هذه المسألة يقول الشيخ، مؤدى هذه المسألة، دعوني أشرح لكم النتيجة ثم نشرح كلام المصنف. مؤدى هذه المسألة يقول إن كل عضو لا يمكن غسله كاملا أو لا يمكن غسل بعضه فإنه يتيمم عنده. لماذا؟ لوجوب الموالاة، لأن التيمم هنا ليس لرفع الحدث كاملا، وإنما لرفع حدث ذلك العضو، لنقول يد اليمنى أو اليسرى. وبناء على ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال وإذا كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء لزمه مراعاة ترتيب، حيث وجب الترتيب، لأن هناك أعضاء لا يجب فيها الترتيب مثل اليد اليمنى مع اليسرى، وموالاة في وضوء لا غسل، لأن الغسل لا يجب فيه ترتيب ولا موالاة. صورة ذلك شخص في وجهه جرح ولم يستطع غسل ذلك الجرح ولا مسحه، وليست عليه جبيرة تغطيه فيمسح الجبيرة، كل هذه الثلاث لم يستطعها، فنقول يغسل ما يستطيع غسله من وجهه، ويترك الجرح وما جاوره مما يتضرر بغسله، ويتيمم. أين يتيمم؟ يتيمم عند غسله الوجه، بعد غسله الجزء الذي غسله يغسل بعد ذلك، يتيمم بعد ذلك عنده، قبل غسله يديه، لأن غسل الوجه قبل غسل اليدين. ومثله أيضا يقال في اليدين يتيمم عندهما قبل مسحه رأسه، وإذا كان رأسه مشجوجا لا يستطيع مسحه فيتيمم لرأسه قبل غسله رجليه. عندنا صورة فقط، لو كانت الجرح ونحوه كالحساسية في يده اليمنى يجوز له أن يغسل ما يمكن غسله من يده إن كان يمكنه غسل بعضها، ثم يغسل اليسرى ثم يتيمم، فجعلنا التيمم بعد اليسرى. ما السبب؟ لأننا نقول إن اليمنى واليسرى لا يجب فيهما الترتيب وإنما يندب. انظر المسألة، إذن يجب الترتيب، يراعى الترتيب حيث وجب، وحيث لم يجب فلا. نعم سيورد المصنف. نعم قال لا في الغسل، الغسل لا يلزم لأنه لا ترتب ولا مولى وهذا واضح، فيتيمم، هذه قرأتها، فيتيمم له عند غسله ولو كان صحيحا، أي فيتيمم للعضو عند غسل ذلك العضو المجروح الذي يكون الجرح فيه مكشوفا لو كان صحيحا، يعني لو كان لا يستطيع غسله كله فإنه يتيمم عنده، لو كان يستطيع غسل بعض فيغسل ما يستطيع غسله ويتيمم بعد ذلك. نعم. فإن كان الجرح في الوجه قد استوعبه أي استوعب الوجه كله لازمه التيمم أولا ثم يتم الوضوء. نعم. لماذا؟ لأن أول أفعال الوضوء هي غسل الوجه، فلما كان الوجه كله لا يمكن غسله لأن الجرح قد استوعب الوجه كاملا أو الحساسية في الوجه كله أو الدواء على الوجه كله، فإنه حينئذ ينتقل إلى بدله عنده ثم يكمل أعضاء الوضوء بعد ذلك. نعم. وإن كان في بعض الوجه خير بين غسل الصحيح منه ثم يتيمم وبين التيمم ثم يغسل صحيح وجهه ثم يكمل وضوءه. نعم، لأن هنا لا يوجد ترتيب لأنها عضو واحد، فيجوز تقديم غسل الماء على التيمم، غسل الجزء الذي يمكن غسله من الوجه على التيمم، ويجوز تقديم التيمم عليه مثل ما قلنا بين اليدين، وهذا واضح. وإن كان الجرح في عضو آخر لازمه غسل ما قبله. هنا فائدة خارج عن الدرس، ذكر بعض متأخر المالكية باب الفائدة، لا أقول هي صحيحة أو خاطئة، ذكر بعض متأخر المالكية من المغاربة في قبل، وبعض فقهاء الشافعية الشاميين أظنه المرادي أو غيره نسيت الآن، قالوا إن مما تلحق به الحاجة عندما تضع المرأة على وجهها نحن نسميها الآن مكاييج، هم كانوا يسمونها أسماء أخرى نسيتها الآن، لها قيمة، فحيث قلنا بغسل الوجه فإنه إتلاف لذلك المال فيكون باب إتلاف المال بلا حاجة، فأجاز بعض المتأخرين قبل نحو 100 سنة التيمم عن العضو الذي في إيصال الماء إليه إتلاف لهذا المال، هكذا ذكروا، هل هو صحيح أم لا يحتاج إلى نظر وتأمل، فقط أنا مناسب الذكر هنا لأنك إذا أردت أن تنظر فألحقه بهذه القاعدة من حيث قوة الشبه أو ضعفه. نعم. وإن كان الجرح في عضو آخر لازمه غسل ما قبله ثم عضو آخر غير الوجه لازمه غسل ما قبله، إما إذا كان في اليد يغسل الوجه قبله، إذا كان في الرأس يغسل الوجه واليدين، ثم كان الحكم فيه على ما ذكرنا في الوجه، فهو مخير بين البداءة بالتيمم قبل غسل ما كان لا ضرر في غسله أو العكس. وإن كان في وجهه ويديه ورجليه، يعني 3 جروح، احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب. نعم، فيتيمم 3 مرات عند الوجه، ويتيمم عند غسل اليدين، ويتيمم عند غسل الرجلين، ويبطل وضوءه وتيممه بخروج الوقت. نعم، هذه متعلقة في الشخص الذي جمع بين الوضوء والتيمم، متى جمع بينهما هنا؟ لا لكونه جمع بين بدل ومبدل، بل لأن بعض أعضائه ارتفع حدثها بالماء وبعض أعضائه ارتفع حدثها بالتراب، لا أن التراب رفع الحدث كله فلم نجمع بينهما مطلقا، وإنما هو من باب التبعيض أحكام الطهارة كما مر معنا. يقول ويبطل وضوءه وتيممه، أي الذي جمع بينهما، بخروج الوقت. لماذا قلنا بخروج الوقت؟ الوضوء لا يبطل بخروج الوقت، لكن حكمنا ببطلانه لأن أحد الأعضاء بطلت رفع الحدث له وهو تيمم، فحينئذ قد اختلت الموالاة، إذ نقول يجب عليك فقط غسل العضو الأخير الرجل مثلا، خرج الوقت لا تستطيع غسلها وإنما يجب عليك التيمم لها، فالتيمم لها فقط دون غسل الباقي وقد طالت المدة بينهما مبطل للجميع، فبطلان التيمم لأنه مبيح وبطلان الوضوء لأجل فقد الموالاة. ولا تبطل طهارته بالماء إن كان غسلا لجنابة ونحوها بخروجه بل التيمم فقط. نعم، يقول أما لو كان قد غسل بعض جسده بالماء والجزء الآخر من جسده لم يغسله بالماء وإنما تيمم له، فإذا خرج الوقت تيمم فقط ولا يلزمه غسل باقي جسده لأن الموالاة في الغسل ليست واجبة، وهذه من ثمرات المهمة جدا لاشتراط عدم الموالاة في الغسل. وإن وجد ما أن يكفي بعض بدنه لزمه استعماله جنبا كان أو محدثا ثم يتيمم للباقي. نعم، هذه مسألة تتعلق بمن وجد الماء وفقط لكن الماء لا يكفي جسده كله، يقول لزمه استعماله جنبا أي في الحدث الأكبر كان أو محدثا حدثا أصغر. هنا قوله محدثا أي حدثا أصغر، لأن الجنب حدث لكنه أكبر، يلزمه أن يستعمل الماء للأعضاء الأول ثم يتيمم للباقي. قوله ثم هذا يدلنا على لزوم الترتيب بين التيمم وبين استعمال الماء الذي لا يكفي لرفع الحدث، وهو كذلك صرحوا به أنه لا بد من الترتيب، فيبدأ بالماء حتى يغسل ما يستطيع غسله من أعضاء جسده ثم بعد ذلك يتيمم، فإن قدم التيمم لم يجزئه التيمم بل لزمه إعادته. وإن وجد ترابا لا يكفيه للتيمم استعمله وصلى. نعم، وصلى على حاله، يستعمله إما لوجهه فقط أو لبطن كفيه فقط. نعم. ومن كان على بدنه نجاسة وهو محدث والماء يكفي أحدهما غسل النجاسة ثم تيمم من الحدث. نعم، يقول الشيخ من كان على بدنه نجاسة، هنا عبر المصنف بالبدن فقط ولم يذكر النجاسة التي تكون على الأرض وعلى البقعة، ولها حكمها، هنا لها حكمها لأن هنا لا يوجد تيمم لها، وذلك يقول فقهاؤنا ومن كان على بدنه أو على ثوبه أو في البقعة التي يريد الصلاة عليها نجاسة، فتشمل الصور الثلاث، فيكون قول المصنف على بدنه ليس من باب القيد وإنما من باب التمثيل، يجب أن ننتبه لهذه المسألة. قال كان على بدنه، وذكرت لكم أيضا في ثوبه أو بقعته نجاسة، وهو محدث أي عليه حدث أو أصغر أو حدث أصغر أو أكبر، والماء يكفي أحدهما، يكفي النجاسة فقط أو إزالة أو رفع الحدث فقط. قال المصنف غسل النجاسة، هذه الجملة تفيدنا على أن إزالة النجاسة مقدمة على رفع الحدث ولو كانت النجاسة على البقعة أو على الثوب، ويشمل أيضا ما إذا كانت النجاسة على أعضاء الوضوء الأربعة أو على غيرها من سائر جسده، فيشمل كل نجاسة يجب إزالتها لصحة الصلاة، فإزالة النجاسة مقدمة على رفع الحدث. طبعا التعليل لأن الحدث حكمي والنجاسة عيني، ونجاسة العينية مقدمة، ولأن الحدث وجود البدل وهو التيمم واضح وهو أصلي في مشروعية البدل. قال ثم يتيمم من الحدث سواء كان أصغر أو أكبر، إلا أن تكون النجاسة في محل يصح تطهيره من الحدث فيستعمله فيه عنهما. نعم، هذه مثل الصورة مرت معنا أن الجنب الذي يكون على يده نجاسة لا تمنع وصول الماء يجوز له إمرار الماء على جسده، فيكون الماء الذي مر على جسده مزيلا للنجاسة ورافعا للحدث معا، ففي هذه الحالة يستخدم الماء للأمرين معا، وهذا معنى قوله إلا أي لكن في هذه الحالة يجب عليه أن يستعمل الماء في رفع الحدث وإزالة النجاسة، لأن إزالة النجاسة تزول مع رفع الحدث، لأن النجاسة كالبول مثلا ليس لها جرم يمنع وصول الماء إلى البدن. وذكر منصور من باب الفائدة أن هذا الحكم متعلق بالحدث الأكبر فقط دون الأصغر. نعم، ولا يصح تيممه إلا بعد غسل النجاسة. نعم، هذا الشرط الذي أوردوه سابقا أن التيمم لا يصح إلا بعد غسل النجاسة، يشمل أمرين، النجاسة التي تكون على القبل والدبر فلا بد من إزالتها بالاستنجاء أو بالاستجمار، والأمر الثاني النجاسة التي تكون على الجسد، فلا تصح التيمم مطلقا إلا أن تزال النجاسة التي تكون على الجسد. ولو كانت النجاسة في ثوبه غسله أولا ثم تيمم. نعم، هو كذلك. نعم. فصل، ومن عدم الماء وظن وجوده أو شك ولم يتحقق عدمه لزمه طلبه في رحله وما قرب منه عرفا. نعم، هذه المسألة أو هذا الفصل أولا تكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى عن صفة طلب الماء ونحو ذلك ما يتعلق بالطلب، وقد مر معنا أن أول أسباب العجز العجز عنه لعدمه، وهذه صور طلب الماء عند عدمه. هذه الجملة الأولى التي أوردها المصنف استشكلها كثير من الفقهاء، سأورد استشكالهم على اختصار وسأبين يعني مراد المصنف فيما يظهر والله أعلم. قوله من عدم الماء وظن وجوده أو شك ولم يتحقق عدمه لزمه طلبه أي طلب الماء. هذه الجملة مشكلة من جهة أن قول المصنف أو شك ولم يتحقق عدمه قال منصور هي شبيهة بقوله وظن وجوده، وذلك يقول إن قوله أو شك هذا كلام منصور هو من باب عطف العام على الخاص، لأن الشك يشمل الظن ويشمل الوهم وغيره، فإنه مطلق التردد فيكون من باب عطف العام على الخاص، هذا رأيه، ولذلك فكأنه يكون الجملة فيها تكرار. استشكلت أيضا هذه الجملة من جهة أخرى، من جهة أن قوله من عدم الماء ذكر الخلوتي أن هذه استشكلت بأن وقال لعل مراده ظن انعدام الماء، ظن انعدام الماء، وإلا هكذا قال وإلا كان وإلا فلو كان مراده تحقق العدم لكان الطلب له عبثا، لكان الطلب له عبثا. والذي يظهر والعلم عند الله عز وجل أن كلام المصنف مستقيم ولا يحتاج إلى هذا التقدير، ولا يحتاج أيضا إلى أن نقول إنهم باب عطف العام على الخاص، بل إن الشخص له ثلاث حالات باعتبار تقديره لوجود الماء وعدمه. الحالة الأولى أن يتحقق عدم الماء، ومعنى يتحقق أي يجزم بأن الماء غير موجود، فحينئذ نقول إذا تحقق عدم الماء فإنه لا يجب عليه طلبه لأنه جزم بعدم وجوده، هذه الحالة الأولى. وهنا لم يردها المصنف وإنما أومأ لحكمها فقط من باب المفهوم. الحالة الثانية أن يتحقق عدم الماء جزما ثم يرد عليه ظن وجوده، لا مطلق الشك بل ظن، فهو أقوى من الشك، أقوى من الشك، فهو متحقق مستصحب لليقين الأول، وطرأ عليه ظن بمعنى غلب الظن بوجود الماء قريبا منه لا مجرد شك، ففي هذه الحال يجب عليه طلبه، ولا نقول إن الظن إن اليقين لا يزول بالظن، لأن هذا الظن القوي وحيث أطلق الظن في المراد به الغلبة فإنه في هذه الحال يجعله يلزمه طلب الماء والبحث عنه، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا لم يتحقق وجود الماء، ليس متيقنا وجوده وإنما هو شاك في وجوده وعدم وجوده، بمعنى أنه شاك في وجوده أو شاك في عدم وجوده، فيكون الظن الوجود أو الظن عدم الوجود لا أثر لا فرق، ففي الحالتين نقول يلزمه، يعني سواء كان غلبة الظن عنده الوجود أو غلبة الظن عدم الوجود، ففي الحالتين يجب عليه طلب الماء. إذن يكون كلام المصنف لها صورتان لا كما توهم الخلوتي في ذلك، فقوله من عدم الماء أي تيقن الماء، تيقن العدم، لا كما ظن الخلوتي أنه ظن، لا هو قوله من عدم الماء أي تحقق عدم الماء، وظن وجوده أي طرأ عليه بعد التحقق ظن لا مجرد شك بوجوده فيجب عليه الطلب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية شك ابتداء ولا يوجد عنده تحقق سابق، شك وعبر المصنف بالشك ولم يعبر بالظن، لا كما ذكر الشيخ منصور أنهم باب عطف العام على الخاص، بل هي مسألة مختلفة، فهنا لا يوجد عنده يقين يطرأ عليه ظن، بل هو ابتداء هو شاك، فعبر بالشك ليشمل الظن ويشمل الوهم، يعني جميع الصور المتعلقة به، استوى الطرفان أو قوي أحدهما، ولم يتحقق عدمه أي لم يتحقق عدم وجود الماء، وهذه هي الصورة الثالثة. الصورة الأولى خارجة لم يذكر المصنف لأنها مفهومة من فحوى الخطاب أنه إذا تيقن وجود عدم وجود الماء لا يلزمه الطلب. قوله لزمه طلبه أي لزمه أن يبحث عن الماء وأن يطلبه، وبناء على ذلك فاللزوم هو الوجوب، ويترتب على ذلك أنه لو تيمم من غير طلب للماء فإن تيممه لا يصح قبل الطلب، هكذا نص صراحة. وقوله في رحله المراد برحله يعني المكان الذي يسكنه والأثاث الذي يكون فيه عادة، وإن كان مسافرا ففي الأثاث الذي ينقله معه ونحو ذلك. قوله وما قرب منه عرفا، أي قرب من مكانه عرفا، وسيأتي إن شاء الله ضابط القرب عرفا ما هو إن شاء الله. طبعا أذكرها هنا ثم سيأتي الإشارة إليهم. المشهور في المذهب أن الضابط في القرب عرفا ليس له قيد، ليس له قيد، فيختلف عرف الناس فيه. وجعل بعضهم حدا أدنى مثل المرعي، فقال فلا اعتبار بميل أو أكثر، ما ينظر بتقدير معين، وهو كذلك. وذكر بعض المتأخرين وهم اثنان، الشيخ ابن نصر الله الكناني في حاشيته على الكافي، وتبعه جزما الشيخ عبد الحي، وإذا أطلق المتأخرون عبد الحي فيقصدون به عبد الحي بن العماد شارح الغاية. قد لا يسمونه ابن عماد لأن هناك من المتقدمين من اسمه ابن عماد أكثر من شخص، القاضي والمؤلف الكتب، رجل آخر مؤلف الكتب غيرهم. والقاضي هو أول من ولي قضاء الحنابلة في مصر، هو ابن العماد الحنبلي، وكان قضاء أظن في القرن السابع الهجري. نعم. فالمقصود من هذا أن هؤلاء ذكروا ابن نصر الله وعبد الحي بن العماد أن ضابط ذلك اللي هو ضابط القرب هو ما تتردد القوافل إليه للرأي ونحوه، والحقيقة أن هذا فيه نظر. نعم. فيفتش من رحله ما يمكن أن يكون فيه. نعم. قال فيفتش من رحله ما يمكن أن يكون فيه، هذا معنى الرحل. نعم. ويسعى في جهاته الأربع إلى ما قرب منه. ويسعى في جهات الأربع، أمامه وخلفه ويمينه وشماله، وأما الجهات الست فتشمل فوقه وتحته، وهذا لا يبحث عنه عادة. نعم. مما عادة القوافل السعي إليه. نعم. قوله مما عادة القوافل السعي إليه، هذا ذكرناه قبل قليل، مما ذكره ابن نصر الله وذكره ابن العماد. والحقيقة أن هذا القول ذكروه، ذكره صاحب الإنصاف بصيغة التضعيف، قال وقيل، وليس من باب الجزم. وأما سياق المصنف هنا فالذي يظهر أنه ليس من باب ضبط العادة، أن ضبط العادة ما تسعى إليه الرواحل، وإنما من باب التمثيل. نعم. ويسأل رفقته عن موارده وعن ماء معهم، موارده أي موارد الماء كالآبار، وعن ماء معهم ليبيعوه أو يبذلوه. نعم. ووقت الطلب بعد دخول الوقت، يعني يبدأ وقت الطلب اللازم بعد دخول وقت الصلاة، فلا أثر لطلبه قبل ذلك. نعم. لا يعتبر ولا يسقط الواجب عنه. فإن رأى خضرة أو شيئا يدل على الماء لزمه قصده فاستبرأه. فاستبرأه أي فتأكد هل هو ماء أم ليس ماء. وإن كان بقربه ربوة أو شيء قائم أتاه فطلبه عنده. طلبه عنده، لأن العادة في البر وغيره إذا كان مكان مرتفع كالربوة أو النقا أو الجبل غالبا سير تحته منقع ماء، منقع للماء يتجمع فيه الماء، فيكون نقرة يجتمع فيها الماء، فغالبا ترقى مكانا عليا لتنظر هل الماء قريب منك أم لا. نعم. وإن كان سائرا طلبه أمامه فإن نعم، ولا يلزمه أن يرجع خلفه لأنه سائر ولا يدور، يعني يبحث في دائرة قطرها كذلك، وإنما يطلبه أمامه فقط. فإن دله عليه ثقة أو علمه قريبا لزمه قصده. نعم. دله عليه ثقة، المراد بالثقة هو العدل الضابط، هكذا ضبطه بالكشاف أنه عدل ضابط بقيدين. وذكر مرعي أنه إذا دله من يثق فيه بمجرد الثقة بكونه صادقا فإنه حينئذ يلزمه بمجرد الثقة بصدقه، ولا يلزم أن يكون ضابطا ولا عدلا. ووافق عبد الحي ابن العماد مرعي في توجيهه. نعم. قوله علمه أو علمه، يعني هنا مراد بعلمه أو ظنه، ليس المراد بالعلم هنا العلم القطعي وإنما الظن. قريبا مر معنا أن المراد بالقرب هو العرف، وقيل هو ما تتردد فيه القوافل للرعي. نعم. ويلزمه طلبه لوقت كل صلاة. نعم. هذا يتكرر معه في كل وقت صلاة من الصلوات التي يجب لها التيمم، يطلبه عند كل صلاة. يستثنى من ذلك صورة ذكرناها قبل قليل، وهي إذا كان قد تحقق عدم الماء. نعم. فلا يلزمه الطلب. ومن خرج إلى أرض بلده لحرث أو صيد أو احتطاب ونحوها حمله إن أمكنه. وإلا يقول ومن خرج إلى أرض ببلده، يعني أرض قريبة من بلده كمسايل والمراعي والمزارع ونحوها، لحرث يحرث عنده مزرعة، أو لبعل، البعل هو أن ينشر الحبة في أماكن المطر ثم يتركه إلى أن ينشئه الله عز وجل بالمطر الذي ينزله سبحانه وتعالى، أو صيد ذهب ليصطاد الصيد المعتاد، أو احتطاب ونحوه كالاحتشاش، حمله أي حمل الماء معه، وهذا الحمل وجوبا لأن هذه الصيغة تدل على الوجوب، إن أمكنه أي إن أمكنه حمل ذلك الماء بلا مشقة، بلا مشقة ولا ضرر. وإن لم يمكنه حمله، وإن لم يمكنه لوجود الضرر عليه أو المشقة لم يمكنه حمله لأجل ذلك، نعم، ولم يمكنه أيضا إيش؟ وللرجوع للوضوء إلا وللرجوع للوضوء، يعني لم يمكنه الحمل لوجود المشقة أو الضرر عليه، ولم يمكنه الرجوع لبلدته ليتوضأ أو الرجوع للماء الذي المكان الذي فيه الماء ليتوضأ إلا بتفويت حاجته التي خرج لأجلها. هذا الموضع هو الذي ذكره القاضي في الكلام الأول الذي ذكرته لكم عندما تكلم في قوله إذا ولو 50 ذراعا أو ولو 50 خطوة. هنا هذه هي المسألة نفسها، هي نفسها. نعم. تيمم وصلى ولا يعيد. نعم ولا يعيد. كما لو كان ولو كان خروجه قريبا من البلد ولم يصل بعد لمسافة القصر ولا لمسافة السفر القصير. كما لو كانت حاجته في أرض قرية أخرى ولو كانت قريبة. نعم. قال وكذلك كما أي وكذلك لو كانت حاجته في أرض قرية أخرى، سواء كانت القرية أخرى تبعد مسافة قصر وهو السفر الطويل أو لا تبعد مسافة قصر بل دون ذلك، وهذا معنى قوله أو قريبا أي سفرا قريبا. ولو مر بماء قبل الوقت أو كان معه فأراقه ثم دخل الوقت وعدم الماء صلى بالتيمم ولا إعادة عليه. نعم، لأنه لا يجب عليه حين ذاك قبل الوقت. وإن مر به في الوقت وأمكنه الوضوء ولم يتوضأ ويعلم أنه لا يجد غيره أو كان معه فأراقه في الوقت أو باعه فيه أو وهبه فيه، فيه أي في الوقت، حرم ولم يصح البيع، حرم لأن هذا حق الله عز وجل، ولم يصح البيع والهبة. نعم، قوله ولم يصح البيع والهبة عندنا فيها مسألتان. المسألة الأولى أنه حينما قال لم يصح البيع والهبة أي للماء، لأن له تعلقا بحق الله عز وجل، ويترتب على عدم صحة البيع أن العلماء يقولون لو أن المشتري علم بعدم الصحة واستخدم ذلك الماء في وضوء أو رفع حدث بغسل فإنه لا يصح وضوءه ولا يصح غسله، هكذا ذكره بعض المتأخرين منهم أظن الشيخ عثمان أو غيره. واستثنى من ذلك صورة واحدة أوردها الفقهاء، وهو إذا كان البيع مأذونا به، مثل أن يكون قد باع ماءه أو وهبه لمن يحتاجه لشربه فحينئذ يجوز ويصح. نعم. أو وهب له فلم يقبل حرم أيضا. نعم، قوله حرم أيضا أي حرم عليه ذلك، لكن لو تيمم حينئذ صح كما سيأتي. وإن تيمم وصلى في الجميع صح ولم يعد. وإن تيمم وصلى في الجميع صح في جميع الصور السابقة مع الإثم طبعا. وإن نسي الماء أو جهله بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزئ. نعم، قوله نسي الماء أو نسي ما في حكم الماء مثل نسي الدلو ونسي الحبل أو نسي الثمن الذي يشتري به الماء فكلها سواء، جزم به أو نص عليه ذكره في الفروع وجزم به جمع من المتأخرين ومنهم مرعي ومن تبعه. قال أو جهله أي جهل الماء، وسيأتي صورها في كلام المصنف بعد قليل، بموضع يمكنه استعماله أي يكون قريبا منه، ثم تيمم مع نسيانه أو جهله لم يجزئه. لماذا لم يجزئه؟ لأن القاعدة عندنا أن ما كان من باب الشروط لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان، والمذهب أن رفع الحدث وإزالة النجاسة كلاهما شرط، وسيأتي إن شاء الله في محله أن كلاهما شرط، ويترتب على كون كليهما شرطا أن من نسي التيمم أو نسي الوضوء أو تيمم لنسيان ما يصح به لنسيان ما يصح به الوضوء فإننا نقول إن تيممه غير صحيح، وطردوا قاعدتهم في ذلك. نعم. كان يجده بعد ذلك في رحله وهو في يده. نعم، هذا مثال لما جهل موضعه، قال كأن يجده بعد ذلك أي بعد صلاته في رحله وهو أي ورحله في يده. قوله في يده إما اليد الحقيقية المشاهدة أو اليد الحكمية يعني التي يمكن الوصول إليها، أو ببئر بقربه أعلامها ظاهرة فأما أو ببئر بقربه أي بئر قريبة منه، وجد ماء ببئر قريب منه وأعلامها ظاهرة أي أعلام البئر ظاهرة. بعض البلدان يجعلون علامات على الآبار كعصيان طويلة مثلا، الآن مثلا بعض الآبار الموجودة في البر مثلا أصبحوا يضعون عليها إنارة قوية جدا، فهذه أعلام ظاهرة لم ينتبه لها إلا بعد صلاة نقول يلزمه الإعادة، وسأذكر الصورة التي أوردها المصنف بعد قليل بعدما يذكر الكلام المصنف كاملا. نعم. فأما إن ضل عن رحله وفيه الماء وقد طلبه. يقول أما إن ضل عن رحله وفي الماء وفي رحله الماء وقد طلبه أي وقد طلب الماء، فإنه في هذه الحالة إذا تيمم وصلى فإن تيممه صحيح ولا تجب عليه الإعادة لأنه بذل ما عليه. أو كانت أعلام البئر خفية ولم يكن يعرفها. نعم، هذا قيدان سأذكرهما بسرعة لأني سأرجع لهم بعد قليل. صلى المرء بعد صلاته وجد بئرا فيها ماء، لكن الأمر الأول هذه البئر أعلامها خفية، العلامات التي تدل على كونها بئرا أعلامها خفية ليست مرتفعة واضحة. القيد الثاني لم يكن يعرفها، لم يكن قد علم أن في هذا المكان بئر. أما لو كان قد علمها ونسيها فإنه يجب عليه أن يعيد. نعم. أو كان يعرفها وضل عنها. نعم. أو كان يعرفها، يعرف البئر هذه التي أعلامها خفية لكنه ضل عنها، ضاع ولم يدلها دلالة جيدة، فإن التيمم يجزئه. فإن التيمم يجزئه ولا يلزمه إعادة التيمم ولا إعادة عليه، ولا إعادة عليه للصلاة. طيب، هنا فقط مسألة فقط أريد تقسيما جميلا أورده الشيخ عثمان، وهي مسألة أن من صلى بتيمم ثم وجد بجانبه بئرا فإن لها ست صور، ليست صورة واحدة، أخذناها من هاتين الجملتين التي أوردها المصنف. وكان المشايخ رحمهم الله تعالى يقولون إن عثمان ابن قايد يتميز بتقسيم الصور. الحقيقة من الأشياء التي تميز بها عثمان في حاشيته التقسيم، تجد عنده تقسيما غالبا إن لم يكن مضطردا حاصر للصور، وهذه طريقة في التفكير قد لا توجد عند غيره. ذكر عثمان أن من صلى وبجانبه بئر ثم اكتشف هذه البئر فإن لها ست صور لا غير، في حالتين يجزئه التيمم وفي أربع حالات لا يجزئه التيمم. وقبل أن أورد هذه الحالات الست، هناك أربعة أوصاف بسببها وجدت الحالات الست. الأوصاف هي إما أن تكون لها أعلام ظاهرة أو خفية، هذا الوصف الأول. الوصف الثاني إما أن يكون قد عرفها سابقا أو لم يعرفها. والوصف الثالث إما أن يكون قد ضل عنها بمعنى ضاع أو ليس كذلك. والوصف الرابع إما أن يكون قد نسيها أو لم ينسها. هذه أربعة أوصاف هي المؤثرة في الصور، فلا يوجد إلا ست صور ما عدا ذلك تتداخل. ما هي الصور الست؟ الصورة الأولى أن تكون البئر التي بجانبه لما صلى أعلامها خفية، هذا القيد الأول، ولم يكن يعرفها قبل صلاته، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون أعلام البئر خفية كذلك، ولكنه وقد كان عارفا بها لكنه ضل عنها ولم يعرف مكانها. ففي هاتين الحالتين نقول إن تيممه صحيح مجزئ ولا يلزمه إعادة صلاته لأنه معذور. بقي عندنا أربع حالات يلزمه إعادة التيمم ويلزمه أيضا إعادة الصلاة. إعادة التيمم بمعنى الوضوء، يلزمه الوضوء ويلزمه إعادة الصلاة. الحالة الرابعة هي أن تكون أعلام الثالثة أن تكون أعلام البئر خفية لكنه كان يعرفها قبل ذلك ولم يضل عنها لكن نسيها فقط. ونحن نقول إن النسيان لا يعذر به في الشروط، فحينئذ نقول لا يجزئه التيمم ويعيد الصلاة. الحالة الرابعة وهي سهلة أن تكون أعلامها ظاهرة ولم يكن قد عرفها قبل ذلك، فحينئذ نقول لا يعذر لأن أعلامها ظاهرة. الحالة السادسة أو الخامسة أن تكون أعلامها ظاهرة وكان يعرفها ولم يضل عنها ولكن نسيها، فنقول يلزمه أن يتوضأ لأن النسيان لا يعذر به. الحالة الأخيرة أن يكون أعلام ظاهرة وكان يعرفها لكنه ضل عنها، فإنه يعيد أيضا الصلاة. إذن الأعلام الظاهرة في جميع حالاتها سواء كان يعرفها أو لا يعرفها، سواء ضل عنها أم لا، سواء نسيها أم لا، ففي كل الأحوال فإنها يلزمه إعادة الصلاة والوضوء من تلك الماء. نعم. وإن أدرج أحد الماء في رحله ولم يعلم به، أو كان الماء مع عبده ولم يعلم، نعم كمل، أو ولم يعلم به السيد ونسي العبد أن يعلمه حتى صلى بالتيمم فإنه يعيد. نعم، هذه أمثلة لما سبق، وهو ما جهل بموضع يمكنه استعماله، جهل ممكن الماء. ذكر مثالين: إذا أدرج أحد الماء في رحله ولم يعلم به، فنقول هو مفرط أو مخطئ، لأنه يلزمه الطلب في كل وقت، ولو بحث في رحله لوجده. قال: أو كان الماء مع عبده ولم يعلم به السيد، ونحن نقول يجب أن يسأل رفقاءه ومنهم من كان معه. ونسي العبد أن يعلمه حتى صلى بالتيمم، نقول لا يعذر. بقي عندنا مسألة أخيرة، وهي مسألة ذكرها بعض المتأخرين جدا وأخذوهم مذهب الشافعية، وقالوا إن مذهب لا يعارضها. هل طلب الماء يلزم أن يكون بنفسه، أم يجوز أن يكون بواسطة يعني مرسول منه ونائب عنه؟ هذه لم يذكرها أحد من فقهاء أحمد، وعند الشافعية وجهان، وذكر بعض المحشين يعني أن ظاهر كلامهم أنه يجزئ المرسول، لأنهم قدروا أن ذوي الهيئات يعذرون. نعم. ويتيمم لجميع الأحداث. نعم، قوله لجميع الأحداث يشمل الأصغر والأكبر. ونعم. ولنجاسة على جرح وغيره. نعم، قوله ولنجاسة على جرح يشمل النجاسة التي تكون على البدن لأنها على جرح، وأما التي تكون على الثوب فلا يتيمم لها. نعم. وغيره على بدنه فقط. نعم، قول المصنف هنا فقط، هذه تأكيد على المفهوم. دائما إذا قالوا فقط معناه أن كل ما لم يكن قد نطق به فإنه مفهوم المخالفة معتمد. أريد بعض المفاهيم لما سبق. قول المصنف لجميع الأحداث، هذا يدلنا على أن ما لا يسمى حدثا وإن كان في معنى الحدث فإنه لا يتيمم له. من أمثلة ذلك قالوا إن المرأة إذا استيقظ من نومه وجب عليه غسل يديه ثلاثا. تذكرون لما قلنا في باب الطهارة أنها رفع الحدث أو ما في معناه، قالوا وإن مما في معنى الحدث غسل اليدين لمن استيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء. إذن فمن استيقظ من نومه ولم يجد ماء فإنه لا يتيمم لأجل رفع ما أمر الله عز وجل برفعه فيما هو معنى الحدث عن يديه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قالوا إن من خرج منه مذي فإنه يتعلق به حكمان. الحكم الأول وجوب الاستنجاء، وهذا واضح بالماء، وهذا لا بد أن يكون بالماء. والأمر الثاني هو غسل ذكره كاملا، وسيأتينا إن شاء الله في محله، أو مر معنا، بل مر معنا أظن قبل مر معنا ما مر معنا نعم، أو قد يأتينا إن شاء الله في محله، أن يجب غسل ذكره. وفي رواية قوية في المذهب وما لها الشيخ تقي الدين لرواية عروة بن الزبير، غسل ذكره وأنثيه فيجب غسلهما. فغسل الذكر والأنثيين هنا ليس لأجل رفع الحدث، ولكن لا يتيمم له، بينما يتيمم للنجاسة. فلو كان عنده ماء يكفي إزالة النجاسة عن محلها باستنجاء، وما زال ليس عنده ماء لا يتيمم له لأجل ذلك، هكذا ذكروا. وبعض المتأخرين وهو عبد الحي بن العماد نظر ذلك، يعني قال فيه نظر، ومال إلى أنه يتيمم لهما، ولعل الصواب قول الفقهاء أنه لا يتيمم لها، لأن الأصل الوقوف عند مورد النص ولا نزيد عليه. المسألة الثانية في قوله ولنجاسة على جرح، مفهومها واضح جدا وهو منصوص عليه جزما، أن النجاسة إذا كانت على البدن أو كانت على الثوب فإنه لا يتيمم لها. كذلك أيضا لا يتيمم للنجاسة إذا كان معفوا عنها. نعم. تضره إزالتها. نعم، هذه أسباب التيمم، أن تكون النجاسة يضر إزالتها، مثل لو زيلت النجاسة من الدم ونحوه عن الجرح لا انبثق الدم وخرج أو زاد الجرح. نعم. أو لعدم الماء الذي يستطيع غسل النجاسة به، ولا إعادة بعد أن يخفف منها ما أمكنه لزومه. نعم، هذه فيها حكمان. الحكم الأول أنه لا إعادة لمن تيمم لأجل النجاسة على البدن، والحكم الثاني أن هناك شرطا مهما، وهو أنه لا بد من تخفيف النجاسة التي تكون على البدن. قوله بعد بمعنى أن هذا شرط، أن يخفف منها أي من النجاسة التي تكون على البدن ما أمكنه لزوما، فيدل على الوجوب. كيف يكون تخفيف النجاسة التي تكون على البدن؟ قالوا إذا كانت النجاسة رطبة فيمسحها بخرقة ونحوها، وأما إن كانت يابسة فيحكها بإظفر أو بعود أو بنحو ذلك. نعم. وإن تيمم حضرا أو سفرا خوفا من البرد وصلى فلا إعادة عليه. نعم، هذا فيها حديث، وحديث عروة بل عمرو بن العاص رضي الله عنه. ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما لمانع، كمن به قروح لا يستطيع معها مس البشرة مع وضوء بوضوء ولا تيمم، صلى على حسب حاله. نعم، وجوبه. هذا الذي يسمى عادم الماء والتراب، فيكون عادما لهما معا أو عادم الطهارتين، لا يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أن يتوضأ بالماء. مثل لذلك المصنف بمن به قروح، قروحه هذه إذا وصلها الماء أو التراب تضرر، فحينئذ يقول يصلي على حاله وجوبا ولا تسقط عنه الصلاة. قوله صلى هنا مراده صلى الفريضة فقط، لأن النافلة لا تصلى حين ذاك على مشهور المذهب، ولا إعادة عليه إذا أمكنه غسل جسده بالماء أو تيممه بالتراب. نعم. ولا يزيد هنا على ما يجزئ في الصلاة من قراءة وغيرها، ولا يتنفل ولا يأم متطهرا بماء أو تراب، ولا يقرأ في غير صلاة كان جنوبا ونحوه، وتبطل صلاته بالحدث فيها. وتبطل. يقول المصنف هذه مسألة شوي دقيقة، وهي على مشهور المذهب. وقبل أن أذكر المسألة أنا قلت على المشهور، معناها أن فيها خلافا قويا، إذ خالف فيها الموفق وابن أخيه والشيخ تقي الدين وكثير من أصحاب يخالفون في هذه المسألة، لكن سنورد ما ذكره الفقهاء. يقول إن فاقد الطهارتين الذي لا يستطيع التيمم ولا الوضوء أو لا يستطيع الغسل ولا التيمم معا، إما لفقد الماء والتراب أو للعجز عنهما، فإنه يصلي الفرائض فقط، ولا يزيد هنا أي في هذه الحال على ما يجزئ من الصلاة. عندنا هنا مسألة، هنا قال لا يزيد أي وجوبا، وبناء على ذلك فلو زاد على ما يجزئ فقد نص ابن نصر الله في شرحه، ابن نصر الله في شرحه أو في حاشيته على المحرر المسمات بتصحيح المحرر، على أنه إن زاد عن حد الواجب فإن صلاته باطلة. فقط أريد أن أبين، وأنا أقول لكم هذه المسألة فيها خلاف قوي. طيب، قال ولا يزيد هنا، عرفنا هنا ما المراد فقد الطهارتين، على ما يجزئ في الصلاة، فإن خالف فصلاته باطلة كما ذكره ابن نصر الله في ظاهر كلامهم. من أمثلة الزيادة قال من قراءة وغيرها، معنى قوله من قراءة يعني أنه لا يقرأ إلا الفاتحة فقط، ولا يزيد عليها قراءة سورة أخرى، بل يقولون لا يقرأ مع الفاتحة بسملة، ولا يقرأ مع ولا يستعيذ بالله عز وجل، ولا يستفتح، بل يبدأ بالحمدلة لأنها هي الواجب ولا يزيد عليها شيئا. هكذا ذكروا. قوله وغيرها أي وغيرها من أفعال الصلاة، وعلى ذلك فلا يسبح في ركوعه وسجوده إلا مرة، ولا يدعو بين السجدتين إلا مرة واحدة برب اغفر لي، ولا يقرأ بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما يذكر شيئا من الأدعية، ويقتصر في التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالمجزئ ولا يزيد عن ذلك، بل إنهم يقولون ويقتصر في أركان الصلاة على الطمأنينة ولا يزيد عليها، الحد الأدنى من الطمأنينة، هكذا ذكروا. أنا أقول قولهم، وهذا هو المشهور عندهم. قال ولا يتنفل، فلا يصلي نافلة وإنما يصلي الفرائض فقط، ولا يؤم المراد به فاقد الطهارتين، ولا يؤم متطهرا بماء أو تراب، وإنما يصح العكس أي يؤمه المتطهر بالماء أو التراب. قال ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا ونحوه. هنا قول المصنف ولا يقرأ في غير الصلاة إن كان جنبا ونحوه، هذه المسألة صار فيها نزاع بين المتأخرين، فقد ذكر الشيخ منصور في حاشيته أن ظاهر كلام المصنف وكلام كثير من الأصحاب أنه لا فرق في ذلك بين الحدثين، الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وبين النجاسة على البدن. قال لأنهم سووا في الصلاة بين هؤلاء الثلاثة في القراءة، فكلهم قالوا لا يقرأ عن الواجب ولا يزيد عليه، هذا ظاهر كلامهم. لكن جاء بعده أو معه عصريه مرعي لأن مرعي توفي 1033 ومنصور مات 150، يعني متعاصران تقريبا، ولكن مرعي أكبر سنا، إذ منصور يعني عمره أظنه 51 سنة، ولد سنة 1000 وتوفي سنة 51، فعمره كله 51 سنة. مرعي أكبر، ولد قبل ذلك. مرعي عصري المصنف عصري منصور فرق فقال لعل مرادهم التفريق، فمن كان عليه حدث أكبر وهو الجنوب يحرم عليه، ومن كان عليه حدث أصغر يندب له عدم الزيادة على الواجب في القراءة. هكذا قال مرعي، وكلام مرعي جزم به قبله الجراعي في حواشيه، فقد نص على هذا الشيء الجراعي، لكن خالف مرعيا في هذه المسألة مدللا على قوله بعض المتأخرين وهو اللبدي، وقال إنما وانتصر لكلام منصور، وذلك أيضا في كتابه الآخر وليس الحاشية وإنما في المنسك، والمنسك طبع من كم سنة في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. نعم. وتبطل صلاته طبعا المسألة توجد في غير مظنتها، وذلك إذا قرأت مسألة فوجدتها في غير مظنتها فانقلها لمظنتها، إذا احتجت تلك المسألة تجد المسألة حين ذاك. وتبطل صلاته بالحدث فيها. وتبطل صلاته أي فاقد الطهارتين بالماء والتيمم بالحدث فيها، أي في الصلاة. وفي معنى الحدث في الصلاة إذا طرأت عليه نجاسة أثناء الصلاة، لا بخروج وقتها. ولا تبطل بخروج وقتها لأنه ليس متيمم، ليس متيمما، فلا تبطل بخروج وقت الصلاة. وتبطل الصلاة على الميت إذا لم يغسل ولم ييمم بغسله أو بتيممه بعدها. نعم. يقول الشيخ إن الشخص إذا توفي ولم يغسل ولم ييمم لفقده، ثم فقد الماء، ثم صلي عليه حين ذاك، ثم بعد انقضاء الصلاة عليه وجد ماء أو تراب أمكن تغسيله وإصابته التراب وأن ييمم به، فنقول إن الصلاة وإن كان ظاهرها الصحة فإنها باطلة، فيجب إعادتها بعد ذلك، لأن من شرط صحة الصلاة على الجنازة أن تكون قد غسلت، وهذه الجنازة لما لم تكن قد غسلت ولم تيمم ثم وجد الماء فنقول زال العذر الذي يبيح الصلاة عليها حين ذاك فتبطل. وتعاد الصلاة عليه ويجوز نبشه لأحد. قوله وتعاد الصلاة عليه وجوبا، متى تعاد الصلاة؟ إذا يمم أو غسل. ثم قال آخر جملة ويجوز نبشه لأحدهما مع أمن تفسخه. نعم. ويجوز نبشه يعني أن الميت إذا دفن من غير غسل ولا تيمم فإنه يجوز نبشه من قبره ثم بعد ذلك غسله أو تغسيله وتيميمه، لكن بشرط أن يؤمن تفسخه بأن لا يكون قد تقطع جلده بأن انتفخ جدا أو بدأ بالتحلل. طبعا هنا مسألة أشكلت، وهي أن سيأتينا إن شاء الله مد الله في العمر في كتاب الجنائز أنهم يقولون يجب، وهنا قال يجوز، فقد يقول شخص أنها مسألتان وردتا في موضعين فنحمل الحكم على أنهما قولان، وبناء على ذلك فيقولون إن المسألة إذا وردت في بابها فإنها مقدمة وفي غير بابها ليست مقدمة. نقول لا، ليس كذلك، بل الصواب أنها حالتان، فحيث قلنا هنا أنه يجوز لأنه دفن مع عدم غسله ولا تيميمه لعذر، وما ذكر في كتاب الجنائز أنه يجب نبشه فمحمول على أنه فرط في تغسيله أو فرط في تيميمه بالماء بالتراب، فإنه حينئذ يجب نبشه لتغسيله. هذا الفرق بين تلك المسألة وهذه المسألة، فتكون مسألتين لا مسألة واحدة. اليوم أطلت عليكم معذرة، لذلك لن أخذ من الأسئلة إلا سؤالا أو سؤالين فقط ونقف عند هذا القدر. يقول إذا كان انتقال المني موجبا للغسل فما الفائدة من جعل خروجه بلذة موجبا آخر؟ نقول لأنه قد ينتقل ولا يخرج، فحينئذ نقول إنه يعني وجب عليه الغسل بمجرد الانتقال، فلذلك أن يجعل موجبا مستقلا، هذه طريقة صاحب المنتهى، بينما المؤلف جعل الانتقال والخروج كلاهما شيئا واحدا مركبا. تكلمت عن هذه المسألة، هل من حبس في محل النجس يقتصر على مجزئ كفاقد الطهورين؟ هذه مسألة ستأتينا إن شاء الله في إزالة النجاسة والمحبوس في النجس، وسيأتي التفريق بينهما. هل يفهم من كراهة السلام في الحمام كراهته في أماكن الوضوء؟ لا تختلف هذه عن تلك، يعني الحمام فيه مظنة النجاسة والحمام فيه أيضا تعر، فهو مكان محتضر بخلاف أماكن الوضوء. يقول ما المراد بالبذل عند قول المصنف ليبيعوه أو يبذلوه؟ يبذلوه أي مجانا أو يعني مقابل منفعة فتكون إجارة ونحو ذلك. قول المؤلف من خرج إلى أرض بلده لحرث حمله إن أمكن، هل المقصود هنا بعد دخول وقت الصلاة؟ لا، يحمله قبل دخول وقت الصلاة ولو كان خروجه قبل وقت الصلاة. قول المؤلف ويلزمه شراء الماء بثمن مثله في تلك البقعة أو مثلها غالبا، ألا يرد على قول المصنف بثمن مثله أي مثل المشتري الماء كالموسر أو الغني؟ لا لا، ليس هذا المراد. المراد بثمن مثله أي مثل الماء وليس مثل الشخص، لأن السلع لا تعتبر بالأشخاص وإنما تعتبر بقيمها هي. يقول ما هي نسخة المقنع التي ينصح بها؟ أنا ليس عندي إلا هذه النسخة الوحيدة المطبوعة في دار هجر، لا أعرف غيرها، وأظنها هي الأجود لأني لا أعرف غيرها حقيقة. المنتهى هو الذي أخرج قبل شيخ عبد الغني عبد الخالق قديما، وهو من شيخ الأزهريين، درس في كل الشريعة هنا قديما في التسعينات الهجرية. لعلنا نقف عند هذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.